Well, that's how you live with it. الامتحان كله في الكتب. كده هنخلص الكتب إيثكس عند صفحة 16. ما انا بدور عليه. مستعدين امتحان بكرة؟ عايزين السكريبت بتاعهم؟ السكريبت موجود بس انا خايفة يعني تحفظوه. هو انت لو خدتوهم زي ما انا بقولك هتلاقيهم 12 قاعدة موجودين ضمن تعليقات الاسئلة. انا ممكن افرزهم لكم. ده تخطوا بالكامل ويعني كل واحدة انا مغطيها مثلا بثلاث اربع مواقف مش موقف واحد. وبعدين زي ما انت شفت هي ايه العملية خلاص ظهرت معاك. لو هتقراها سكريبت هتحفظها. انا بخاف من ده قوي لانه البعض انت شفت هل لغاية دلوقتي احنا حفظنا كلمة مش كده برضو بالرغم ان احنا قلنا كلمة عملي ما فيش كلمة عملي بس ما حفظتش كلمة. طب ده معناها ايه؟ معناها ان العملية فيها سنس بقى. فانا مش عايز الكتابة الكتير بتبقى صعبة. يعني انا جربتها معاكم مرة واحدة الاشياء اللي المفروض يعملها والاشياء اللي المفروض يعملهاش بايخة كانت مملة صح؟ فاكرينها؟ نمت فيها. اصل الراجل اللي جنبك هو اللي قال لي اعملها كده قلت له طبعا اعملها لك ماشي ما كانش حلو. انا كنت الشاعر انا برضو ايه مستلز ده. فالموقف احسن انك بتعيشه وانسى انك انت بتعيشه انت بتاخد الايه الرولز بتاعت التفكير من خلاله بتبقى اوقع لان هو هي مواقف. يعني انت بتتعرض لمواقف من خلال منهجية فكرية معينة بتبتدي تشوف الدنيا ماشية ازاي. فكرني اشرف الله يخليك اقول لعمر ياخد الفلوس علشان يجيب الايه السوفت وير الجديد سوفت وير والكتاب بيتحط على PDF بحيث برضو اللي عايز يقرا. محمد خلاص بكرة ان شاء الله كونفيرمت. شكرا. من الساعة ان شاء الله نبتدي الساعة 6 بكرة. ايه رأيكم؟ 5 اللي دي امتحن انت بتخلص الشغل الساعة ها؟ يقدر يطلع بعد قد ايه؟ ستة الامتحان سيبه ببركة هو أبجورة كده حلو تقلقوش منه خفوش ما تخافوش مش بالعدد. الصلاة خلصت ولا لسه؟ احنا شايف في ناس لسه بتصلي. طب في حد عنده أسئلة في اللي فات؟ اسأل. سؤالك مش واضح كرره ثاني. الفر الاي الاخيره ريبورتنج ار اي فاينانشال اكاونتنج اند ريبورتنج. كل اذان صغيره يا شباب سوير. لا ملك مش في المدينه ده ملك الحزين. طب كلم محمد هويلي اشرف شوف عامل فيه ايه وانا معاه يوم الاحد بتوع القاهره لان هو بصراحه قدامي برضو كلم الاولاد بتاعت القاهره احنا عايزين ننصب ونسرقه بس لان هو بدل ما نجيبه بتاعه والكلام ده كله هتبقى تكلفته كبيره وتكلفة تصويره كبيره لان الكتاب مش صغير. فعشان كده انا عايز اسرقه مش عايز اسرقه عايز اقتبسه احسن ده ان ايثيكال. عمل ديسكريديتابل بالمهنه. اللي فاتوا محاضراتي اسمعها ام بي 3، اعتقد ان الام بي 3 واضح معاكم مش كده؟ يلا خلاص قربنا نشيل ام بي 3 ده خالص. لا لازم كده نعم. انا باجي من القاهرة استيعابي اول ما بشوفكم بيبقى 100%، تخيلوا. وباخد اللابتوب بتاعي عشان احضر لكم المحاضرة وانا في القطر، وببقى صابح بالظبط الساعة 4 مثلا ونص 5 الفجر ورايح الشغل بتاعي، ومع كده كل حماس، كل ما بتخيلكم اتحمس اكتر واكتر واكتر عشان بحبكم. متحمس؟ طيب ازاي يبقى واحد متحمس واستيعابه 10%؟ لا لا ما تشتكيش من الدنيا، الدنيا عاملة زي ايام الجيش، لو عدت لها هتقلب معاك لحزن، افرح بكل لحظة فيها واعتبر كل غلاسة مفاجأة جميلة هيجي بعديها هدية. ادي الوردة، لازم تاخد وردة، بكرة عيد الفالنتاين دي. هاي امتحان سهل. انتوا ليه بتصنفوا الامتحان انه اختبار لذكائكم؟ الامتحان مش اختبار للذكاء ولا اختبار لاي حاجة، الامتحان انت بتستناه من جواك عشان تعرف انا فين، عبارة عن مسطرة. انا طولي ايه؟ هو يعني لو واحد قصير وقف عند بتاع الصيدلية عشان يوزن نفسه طلع 130 سنتي، واحد تاني وراه طويل طلع 190 سنتي، معناها ان القصير ده قصر؟ ما قصرش، هو عمل عليه. خلاص ده احنا بنخلص منه ليه؟ بكالوريوس وخدناه، وظيفة واشتغلنا، حياة وبنعمل، كل اللي احنا بنعمله بنجود، كل اللي احنا بنعمله بنجود. ما تاخدش الامتحان انه اختبار لذاتك، لا انا فين، انا فين مقياس، انا فين، هتعمل ايه؟ ده ايه؟ اعمل بيها ايه؟ ده سؤال، ده صفحة 11، ده بقاله زمن طويل قوي، ده اشرف، ده حاجة بعيدة خالص يا عم. هو ذاكر لغاية صفحة 11 كده. حد معاه ورق طيب لغاية صفحة 11؟ طيب تعالوا نقراها كده نشوف ايه الموضوع ده. اما سؤال صفحة 11، during a review of a purchasing operation review، الريفيو بيسموها الفحص المحدود، بس انا مش هسميها كده فحص محدود لانه ما بيقصدش دلوقتي الفرق بين الاوديت والريفيو خالص خالص، ما بيقصدش الحتة دي، خلال عملية كان بيعملها للبرتشيسنج فانكشن. ان انترنال اوديتور فايند ذات كارنت بروسيجرز ديفر ماركتلي، تختلف بشراسة، تختلف بشدة، البروسيجر اللي بتطبقه ادارة المشتريات حاليا يختلف عن البروسيجر اللي محطوط في نظام الرقابة الداخلية. From stated organizational procedures، stated يعني موضوع بقى، يعني في اجراء معين وليكن الاجراء ده مثلا خاص بعملية ترسية عطاء، مفضلة ما بين فيندرز وبعض، وضع شروط فنية لمواصفات شراء معينة، وتفر لان ادارة المشتريات بتطبق اجراء مختلف تماما على اللي موجود. طيب however، الا اني the internal auditor concludes that، استخلص يعني حلل وبحث وعرف واستخلص. Concludes that the procedures currently used represent an increase in efficiency، يعني الإجراء اللي بيستخدم حاليا تكلفة هذا الإجراء أقل من الإجراء اللي محطوط فعلا، يبقى الإفشنسي يعني الكوست بتاعته justified، ليها تبرير. And the decrease in processing time، الله، يبقى حاجتين كده، ده في مستين كبار قوي، واحد more efficient الإجراء المتطبق حاليا، اثنين التايم اللي بيتأدى فيه البروسيجر اقل. ما هو ده الهدف، ان انا اعمل عمليات على اسرع وفي نفس الوقت مور افيشنت. يبقى دلوقتي عنده حاجتين، عنده نص مكتوب باجراء وما بيتطبقش، عنده واقع فعلي بيحصل لاجراء بيتطبق ومش مكتوب وهو اكفأ. تمام. without discernible decrease in control، شو بقى؟ وبيقيم لك الكواليتي بتاع الاجراء. discernible يعني ملحوظ، بدون انخفاض ملحوظ في الكنترول بتاع الاجراء، يعني الكنترول ما ضعفتش لما طبق الاجراء. دي internal auditor should، من غير ما اشوف بقى، انا مش عايز اشوف بقى، المفروض تعمل ايه في حاجة زي كده؟ اغير الاول ده فايندينج ولا مش فايندينج؟ بلغة الفايندينج ده فايندينج، لاني لقيته، لقيت يعني ما تلاحظ لي مختلف عن الكرايتيريا. ما يجب ان يكون، ما يجب ان يكون الاورجانيزيشن حتى بروسيجر. يبقى شوف انا بقيت ايه، يبقى كلمة فايندينج دي معناها جاب ما بين الكرنت ابلايد بروسيجر، الاجراء اللي بيتطبق دلوقتي، وات شود تو بي ابلايد اللي هو المسطرة. يبقى في كرايتيريا وفي كرنت سيتويشن، ما بين الاثنين جاب، هو فايندينج. بالنسبة لي الفايندينج ده علامة كويسة ولا علامة وحشة؟ ده قال كويس فيه ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية لا، قال كويسة، قالها ثلاث مرات كويسة. برافو عليك. شوف هو بيقول ايه، طالما كويسة نغير المكتوب، يبقى نغير المكتوب. ما هو هو بيقصد، انا عارف بيقصد ايه، عشان هي دي لغتنا. نغير يعني نكتب في تقريرنا اللي احنا لقينا ان في مخالفة الكرايتيريان، بس المخالفة دي حلوة ومش وحشة، بس ايه المطلوب فيها بقى؟ تبقى فورمال. تبقى فورمال، تبقى فورمال، يعني نخليها هو الاجراء المعتمد. صح ولا غلط؟ لان انا مش جاي عشان اهد، او مش جاي علشان خاطر ابقى حرفي. لا هو ما نعرفش هو اصلا الاجراء ده بقاله قد ايه تفعيل، يعني هو ما قالش الزمن او الجاب من ساعة وضع الاجراء لغاية ما تلاحظ ليه، لكن هو عموما تملي بتلاقي كده فعلا على ارض الواقع، انه في التنفيذ احيانا المنفذ بيبقى عنده بروفيشنسي عالية قوي، فاللي بيوصل ان المكتوب ما بيبقى بيتوضع في ظروف تخطيط من اجراءات قد ينجم التنفيذ الفعلي عن اجراءات more efficient less time consuming والكنترول بتاعتها كويسة. فواي نوت، واي نوت، بس على شرط ان احنا نقول لهم اعملوا documentation لده، مش كده برضو؟ فالاجابة الاولى بتقول ايه، report the lag، اكتب في الريبورت بتاعي ان في نقص of adherence، adherence to يعني يلتزم به، of adherence to documented procedures as an operational risk exposure. هل ده operational risk exposure؟ يعني هل ده تعريض لان العمليات تبقى at risk؟ بالعكس، ده هو قال no discernible decrease in control. الراجل طالما قال no discernible decrease in control يبقى مفيش additional risk exposure. صح ولا غلط؟ يبقى الانصر ده ما ينفعناش. الحاجة الثانية، انا بستهبل كده بقى، هبقى حرفي لما اقول لهم والله هم بيطبقوش الاجراء المكتوب واسكت، دي مش توصية. يبقى انا عايز كده داخل عبد روتين تماما. ليه؟ لانه انا اقول والله التزموا بالمكتوب، يا عم ما فينا مخ وفينا جادجمنت وشوفنا ان المطبق اكفأ من المكتوب، فالعملية مش مرجعية لعبادة ما هو المكتوب بغض النظر عن فعالياته. صح ولا غلط؟ اثنين، develop، وانا كاتب لك كلمة develop يعني يقوم بعمل تنفيذي، هنا بقى prepare، هو prepare a flow chart، اعمل انا flow chart، خريطة تدفق of the new procedure، اعمل لي خريطة تدفق documentation، ازاي تعمل documentation لكنترول، في كذا وسيلة to document control منها الـ flow chart. develop او prepare a flow chart of a new procedure and include it، واخد الـ flow chart ديت in the report وحطها في الريبورت. هل دي وظيفتي ولا وظيفة الادارة انها تعمل ديزاين للانترنال كنترول؟ طبعا واضع الانترنال كنترول مش انا، انا ممكن اعمل ريكومنديشن بتحسين كنترولز، لكن مسؤولية الكنترولز بتاعت مين؟ بتاعت الادارة. مسؤولية الديزاين بتاعت الإدارة، مسؤولية الدوكيومنتيشن وات إز ديزايند من كنترولز بتاعت الإدارة، مسؤولية المينتنانس القواعد الكنترول المحافظة عليها بتاعت الإدارة مش بتاعتي أنا، وإلا هكون بعمل تنفيذي يبقى ساعتها أنا اللي حطيت الكنترول أساسا. تمام. نمرة دي suspend the completion of engagement، يعني مر على الانجيجمنت مثلا يومين ثلاثة اوقف الانجيجمنت، suspend يعني اوقف الانجيجمنت اللي هو الريفيو اللي انا بعمله يعني until the client، client هنا يقصد الادارة اللي انا براجعها اللي هي البرتشيسنج ديبارتمنت، document the new procedure. طب لما تعمل documentation هبقى كده مستعد اراجع، ولا ما عملش documentation ما ينفعش ان انا راجع، ما انا شايف بعيني اساسا صح ولا غلط. مفيش scope limitation، مفيش سكوب ليميتيشن. ليه؟ لانه بدون الدوكيومنتيشن ما شايف الاجراء وهو بيتطبق صح ولا غلط. تمام. نمره سي ريبورت ذا تشينج، يعني اكتب في الريبورت بتاعي ان حصل تغيير ما بين الاجراء التنظيمي الموضوع والاجراء المطبق حاليا. تمام. ريبورت ذا تشينج اند سجست ذات، اعمل ريكومنديشن بقى ذا تشينج ان بروسيجرز بي دوكيومنتد. ليه؟ لقناعتي بيه، والقناعة هو قالها انه هو مقنع no more efficient وفي نفس الوقت less time consuming وانه discernible decrease controls. يبقى ديت انا كده بعمل constructive engagement، engagement بناء، بعمل value added وبدعم ما هو مطبق حاليا، وفي نفس الوقت بثبت بس من الدوكيومنتيشن بتاعه عشان اخلق audit trail للي بعدي، مسار مراجعة عشان تبقى العملية free viable it must be documented. فعشان كده انا عايز اعمل documentation لهذا الموضوع. ايه بقى كان المشكلة في السؤال؟ مشكلة في بي. طب دلوقتي فيها مشكلة في بريبير. انا ممكن اعمل في الوركينج بيبر بتاعي اللي انا عايزه من حقي. هو بص النقلة فين؟ انه ما خلهاش سبيشال بروبرتي ليه، هو ده هو حطها في التقرير. كون ان انا اعمل فلوت شارت عشان افهم بيها نظام الرقابة الداخلية في اوراق العمل مش عيب بالضبط. لأول مراجعة انا فاكرها كويس قوي، كنت في الجهاز، كنت قبليها 3 سنين شغال في مكتب محاسبة، فكان رئيس بتاعي الله يرحم ايامه راجل كويس قوي يعني، كان اسمه استاذ عبدالله المحجوب. كنت براجع جهة فانا وصلت ان الملاحظات كتبتها، كتبت تقرير كبير كان حوالي 100 صفحة، وبعدين كل ملحوظة من الملاحظات اللي انا كتبتها لو كان ينشأ عليها اثر مالي كنت بعمل قيد تصويب، قيد تصويب رحت واخد الميزانية بعد كده في ورقة عمل، رحت واخد الميزانية زي ما متصورة والحسابات الختامية، ورحت حاطط قيود التصويبات في شكل اكسل شيت كبيرة، ورحت مطلع المراكز الختامية ورحت مرفقها في التقرير بتاعي. عبدالله ارى كل ده قال لي عظيم عظيم عظيم عظيم، جه على اخر 15 صفحة اللي فيهم التصوير وراح مقطعهم. كم حسرة كانت جوايا. قال لي يا فليب احنا مش مهمتنا ابدا to prepare the financial statements، احنا بنعمل recommendation في الاصلاح وبس. هنا كلمة prepare بمعنى ان انا اعمل ده للعميل بتاعي بقى انا قمت العمل تنفيذي، دي مش مهمتي. شوف الصياغة بتاعتها بيقول لك ايه فيها، بيقول لك راحت فين هي اساسا في بي مش كده، develop or prepare a flow chart of a new procedure. لغاية كده مفيش مشكلة، احطه في اوراق العمل. and include it، احطه بقى اشمله in the report to management. يبقى انا ساعتها بألزمهم بان ده الفلو تشارت الاجراء المطبق. فهمت الفكرة جاي ازاي؟ ده العمل التنفيذي. and include، احطه في ال report بتاعي. لكن مش الفلو تشارت. الفلو تشارت يعني رسم توضيحي للبروسيجر ده بيشتغل ازاي، يعني انا بدي التدفق بتاع البروسيجر، التدفق التنظيمي بتاع البروسيجر، ان اداره مين تدي اداره ايه، او ان علاقتك مع اكسترنال بارتيز تكون شكلها ايه، ده ديزاين انترنال كنترول. انا افهمه اقيده في اوراق عملي عشان احتفظ بيه وارجع له السنة الجاية واشوف اي تغير في الكنترول، لكن ما بلخوش للعميل. وإلا انا كده بضع احط بنفسي مين، لازم ترجع للكونسبت. هو فين الكونسبت؟ من الذي يكون من مسؤولياته وضع قواعد رقابة داخلية، وهل تقتصر وضع قواعد الرقابة الداخلية انها تبقى اورال ام انها يجب ان تكون documented؟ يبقى ديزاين لقواعد رقابة داخلية، documentation development ليها، اعمال ليها بشكل افكتيف. مسؤولية ادارة مش مسؤوليتي، وتعتبدها ليه؟ هم طلبوا مني ده، ده لو طلبوا مني ده، لو طلبوا مني ده، شوف الفكرة جاية ازاي. هم ما طلبوش مني ده. ممكن بس ما اقولوش لو سمحت ايه، بس اوصف له طريقة الشغل، اقول له ده الوضع القائم، مش ان انا اوصي. لا اخلص، ما انا شفت انا اول كلمة قلتها ايه دلوقتي، لا هي بالريفيو ولا هي بالاوديت، ده عبارة عن اوبريشنال اوديت على فكرة بالمناسبة، يعني لان الادارة اللي هو بيراجعها دلوقتي هي البرتشيسنج فانكشن، فانا بشوف بروسيجر واتكلم فيها على الافكتيفنس، واتكلم فيها على الافشنسي، واتكلم فيها على التايم. ده ما هوش اصلا فاينانشال اساينمنت خالص، ده اوبريشنال اوديت، ده اوبريشنال. عشان كده انا اول كلمة قلت لك انسى، لان هي مش كده فعلا. هو طبعا هو بيستخدم بس خلال اساينمنت، هتبقى احلى خلال اساينمنت حصل. فاذا كون ان انا اعمل رسمة معينة، انا ما بوصيش الادارة بالاتباع، والا لو انا بوصيهم بالاتباع يبقى انا اللي وضعت. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ اوصيهم بالاتباع، يعني اقول لهم يجب ان ده يتبع. ريكومنديشن واي نوت، ان الاجراء الحالي سواء بقى رسمته، سواء كتبت تدفقه، سواء عملت بيه ديزيجن، بيسموه ديزيجن تيبل، مفيش مشكلة. لكن الفكرة ان انا موحيش ان دوت ما يجب ان يكون. يعني فكرة جاية ازاي؟ بويت. وصلنا احنا لصفحة، خلصنا 109 المرة الثانية، مش كده؟ عايزين نخلص شوية الورقات دول النهاردة، عشان خاطر كل كلمة هنقولها النهاردة في الامتحان بتاع بكرة برضو. اللي مش جاي بكرة حقلبها فورا، اللي مش هيجي حقلبها فورا لأهم محاضرة شرح. اشرح لك يا وائل، ما يهمكش انت حبيبي يا وائل. هنكون معاك بروحنا يا وائل، مش ممكن ما تقولش كده قدام يا وائل. طيب حبيبي، during an engagement، خلال engagement يعني عملية كنت بقوم بها كمراجع داخلي، whatever هي ايه ونوعها ايه، انا مالي. during an engagement كان مكانه فين بقى، المكان الجغرافي بتاع الانجيجمنت ده؟ performed at a manufacturing division of a defense contractor. مين defense contractor ده يا اخويا؟ اللي بيحصل وزارة الدفاع الامريكية اللي هي بنسميها البنتاجون، هي دي بيسموها بنتا، هي بنتا يعني ايه؟ خمسة سلاح، الخمس اسلحة، الخمس اسلحة، الطيران ومش عارف النيفي والمارينز وما عرفش ايه. عشان كده وزارة الدفاع يمكن اكبر موازنة هي الموازنة العسكرية في الموازنة الفيدرالية الامريكية. والسبب هنا حتى يمكن اللي اخترع عقود الكوست بلس، عقود الكوست بلس شرحتها لكم انا دي قبل كده، كانت الالحاح ان وزارة الدفاع كانت بتعمل اسنادات لكونتراكتورز وسب كونتراكتورز، فكان الكونتراكتور لها الكوست هيكلف العملية اللي انت بتسند يعني دي 100 مليون مثلا، وبلص عليها اخد 10% مارك اب. لقيت ان كونتراكتور وكونتراكتور بيتعاملوا بمفاهيم التكلفة بشكل مختلف، فمين الصح يا ربي، هي دي كوست ولا دي كوست؟ فهي مش عارفة. فطلبت وعيطت لكونجرس، عيطوا لكونجرس قالوا له احنا بيضحك علينا، وزارة الدفاع الحكومة الامريكية عيطت لكونجرس قالت له احنا بيضحك علينا، السب كونتراكتورز بيضحكوا علينا، بيقولوا لنا كوست بلس، واحد يشتغل بطريقه في الكوستنج والتاني يشتغل بطريقه في الكوستنج، واحنا مش فاهمين حاجه خالص. طب ما توحد لنا مفاهيم الكوستنج. وفعلا سنه 1970 انشا الكونجرس حاجه اسمها الكاسبي، كوست اكاونتنج ستاندرد بورد. هذا الكوست اكاونتنج ستاندرد بورد اداه فيدراليه، بادي تكنيكال فيدرالي، كان مكون من 5 افراد في الوقت ده، وقالوا ان دول مهمتهم توحيد مفاهيم الكوست، مش توحيد مفاهيم الكوست في جميع الشركات، لا، لان الكوست النظام يتفصل، مفيش حاجة اسمها generally accepted costing accounting system، مفيش حاجة اسمها كده ابدا. الكوستنج نظام انا بفصله، الشركة دي تشتغل بطريقة، الشركة دي تشتغل بطريقة تانية، المحاسب هو اللي يفصل نظام الكوستنج. ماشي، قال لك امال التوحيد ده هدفه ايه؟ قال لي التوحيد ده مش هيبقى ملزم الا بالنسبة للكونتراكتورز والساب كونتراكتورز اللي هيتعاملوا مع الحكومة الامريكية في عقود كوست بلس، وتكون قيمة التعامل اكتر من $500,000، يعني من اول $500,000 وانت طالع، يبقى ساعتها كلهم وهم وبيحددوا العطاءات بتاعتهم يبقى لازم يلتزموا بفكر الكوستنج اللي احنا هنحطه. فاشتغل الكازي من سنة 1970 ل 1980، اتم الاطار بتاعه ووحد مفاهيم الكوستنج الملزمة بالنسبة للكونتراكتورز والساب كونتراكتورز، وانفض سنة 1980. ابتدى طبعا ان غاب القط العب يا فار، هو لما انفض كبادي مش معنى كده ان المعايير اللي طلعها بالاضافة للانتربريتيشن اللي هي التفسيرات اللي عليها انها تدوب هناك محترمين، حتى لو كان غاب الا انه اصدارياته موجودة، ولكن ابتدى المقاولين يلعبوا تاني مع الحكومة، فالحكومة رجعت عياط التاني سنة 1988، الله ينور عليك يا اشرف، صح 88، واصدر الكازبي مرة تانية بقانون من الكونجرس، واعطي له صلاحيات اكبر، وبقى اعضائه فول تايم، وما زال لغاية اللحظة دي الكوست اكاونتينج ستاندرد بورد، ده مش برايت سيكتور، ده كوميشنير حكومي، كوميشند باي لو، في قانون صدر واصدارياته في حكم قانون، اصدارياته في توحيد التكلفة في حكم قانون. واللي ابتدع، عشان كده هو يمكن بيجيبها لك من اصلها من جذورها، اللي ابتدع فكرة الكوست بلس هو اساسا وزارة الدفاع الامريكية، اللي ابتدع فكرة الاسنادات عن طريق الكوست بلس وزارة الدفاع الامريكية. والجنرال اكاونتينج اوفيس هناك اللي هو الجهاز المركزي للمحاسبة، لما بيراجع هناك ما بيكتفيش ان هو يراجع المستخلصات اللي جايبها المقاول، لان المستخلصات في مصر هنا دي رقم، كل رقم لفئة التنفيذ للبنود اللي موجودة ده رقم اتفاقي، مالكش دعوة بالكوست بتاعتي، مالكش دعوة بالكوست، ده سعر بيع. لكن هناك يقول له بص انت كل رقم كتبه في مستخلصك لازم يكون لك يا مقاول دوكيومنتيشن ان دي تكلفة، والرهاني، وبعدين يقول له انت مش افيشنت في التكلفة دي، صحيح بها فواتير بس الحتة دي ما تاخدش بالشكل الفلاني علشان خاطر يجمع الكوست كما يجب ان تكون وفقا لتوحيدات الكازبي، وبعديها يعرف صحة المارك اب اللي بيضيفه المقاول على هذه الكوست. الله، يعني الجهاز المركزي للمحاسبات في امريكا ما بياخدش الامور على علتها بانه يراجع بنود المستخلص، ده بيضطر هنا كل مقاول يقدم مجموعة الفواتير المثبتة لكل رقم في المستخلص اساسا، وتتراجع من حيث الاوبريشنال اوديت بتاعتها، ودوت القطاع الصح وده الشغل الصح، مش ان احنا نقول بند نقل ناتج الحفر من مش عارف ايه ب 200 جنيه المتر عشان تنقل ناتج حفر، فطبعا حاجات ايه بتبقى بتضحك شوية يعني. النصب لا، احنا بس احنا هما عارف ليه علشان هما بونا فايدي قوي، حسنين النية جدا ومش بيتوقعوا الخديعة، بس هو الويل كل الويل لمن يثبت الخديعة منه. انا يمكن رجعت حوالي 500-600 حالة مقاولات في مصر هنا، والله العظيم يا جماعة والله العظيم، كل مقاول ليه طريقة سرقة في مستخلصاته مختلفة عن التاني تماما، حتى يمكن كان الرئيس بتاعي كان ليه اسم جد اسمه سلوانس، فانا كنت ما بحبوش قوي الراجل، كان غلس فكنت مسميه سبارس، فبقوله استاذ سبارس، هو يعني كان ليه 30 سنة بيرجع في الحكومة المركزية وراح حكم محلي شوية ففهم لعب المستخلصات، قال لي تقضي طول عمرك وتراجع مستخلصات طول عمرك ولسه كتير جديد عليك مخفي، فكان ده كل يعني انا في دماغي افكار شياطين شفتها، شفت ولاد شياطين بيلعبوا ازاي، ومع هذا كل مقاول ليه سايكولوجي بمحاسبينه طريقة للعب جديدة تقول له جديدة برافو وتبقى فرحان وانت بتراجع مطلع نص مليون مليون وعارف ان هو خاف 2-3 مليون تانيين انت مش قادر تشوفهم اساسا ده صح ولا لا ده اللي احنا بنشوفه في شغلنا فاذا الفكرة ببساطة لما انا النهاردة انا مش هراجع بالطريقة دي لا انا هراجع وبعدين مرة تانية في عادة بيسموها ايه عادة ترتيب العطاءات دراسة الاولويات عادة الاولويات بعد الترسية النهائية وبعد التنفيذ بتطلع بلاوي متلتلة بتبص تلاقي المهندس ما فيش مهندس استشاري بلاش ما فيش معظم المهندسين الاستشاريين النهاردة بيعين للأسف وهكذا يعني فالعملية هنا في الكونتراكتنج بالذات والساب كونتراكتور بيبص مراجع الجهاز المركزي المحاسبات على صحة التكلفة تعال بقى نشوف ايه القصة بتاعتنا During an engagement performed at a manufacturing division of a defense contractor يبقى معنى كده المراجع مراجع فين حدد مكان المراجع المراجع ده مراجع المقاول مراجع مين المقاول المقاول ده اللي بيعمل ايه اللي بيصنع حاجة بيصنعها لمين لوزارة الدفاع بيصنعها وفقا لأي عقود كوست بلس حدد اشخاص المصلحية اللي قدامك يبقى المراجع الانترنال اوديتور ده انترنال اوديتور في شركة المقاول والمقاول ده مصنع لشيء طلبه وزارة الدفاع الامريكية تمام يا عم The internal auditor discovered that اكتشف The organization اللي هي المنشأة اللي بيشتغل فيها اللي هي المقاول يعني apparently من الواضح was inappropriately adding بتضيف بشكل غير ملائم cost to a cost plus governmental contract يبقى هنا بتخم مين وزارة الدفاع صح ولا غلط تمام وهو عارف كده صح ولا غلط طب ده عمل ليكتمت عمل ايثيكال هدف من اهداف المنشأة الايثيكال تمام The internal auditor راح لمين بقى discussed the matter with senior management راح للسينيور مانجمنت اللي هو في اداره المقاول وقال لهم بيحصل كيت وكيت وكيت وايه اسبابها يا جماعه وانا شايف ان العمليه دي مش ماشيه مع فكر اصدارات الكاسبي اللي هو كوست اكاونتنج ستاندرد بورد انتوا بتضيفوا مبالغ للكوست المفروض ما بتضافش وانتوا كده في مستخلصاتكم ومطالباتكم في الحكومه بتخموا الحكومه which suggested that مين اللي هي السينيور مانجمنت which suggested that The internal auditor seek an opinion from legal counsel. قالت السينيور مانجمنت مش دايما كل ما تعلى في المستوى الاداري بتبعد عن الناحية الفنية شوية. فهي واضح انها ما كانتش فاهمة كلامه وكان كلامه تكنيكال قوي. فقالت والله احنا مش فاهمين انت عايز ايه. بس روح خد رأي الشؤون القانونية. روح خد رأي الشؤون القانونية. يبقى دوت اللي اتقال للمراجع. ابن ريفيو. legal counsel بعد ما بص عليها بعد الشؤون القانونية ما بصت legal counsel indicated that قالوا the practice اللي بتقوم بالشركة was questionable كلمة questionable يعني محل شك البراكتس اللي بتقوم بالشركة محل شك يعني ما تقوم به شركة المقاول من اضافة بعض البنود للتكلفة محل شك حاجة تشكك but was not technically in violation of the government contract يعني لكن ما تقدرش تمسكها عليه كمقاول ان هو كده مخالف للعقد يعني هو مخالف للعقد بطريقة مش ايه مش واضحة لافت فيها لفة يعني محدش يقدر يمسك علينا احيانا بتخالف ومحدش يقدر يمسك عليك تقول انا مش مخالف اثبت لي من واقع بلود العقد حالة مخالفة تمام based on legal counsel's decision بناء على ما توصل له legal counsel the internal auditor decided هو اللي اخذ القرار بنفسه to omit يعني انه يحذف any discussion of the practice in the final engagement communication sent to senior management and board يعني قال والله التقرير النهائي خلاص انا مش هجيب السيرة دي تاني لا للسينيور مانجمنت ولا للبورد اوف دايركتورز تمام هو عمل كده الصح ولا ما عملش الصح عمل الصح الا حتة هو عمل الصح الا حتة هو لما عمل اوميشن هنا ما عملش اوميشن لانه شايف غلط وسكت عليه لانه لما شاف حاجة راح قال للسينيور مانجمنت شوف الفكرة جاية ازاي هي هنا علم نفس الام سي كيو دي علم نفس عايزه واحد اه بالعكس. لا هو بالعكس ده هو صح على طول الخط، هو صح على طول الخط. شوف هو عمل ايه، شاف الغلطه ضميره ما طوعهوش، راح لمين؟ للسينيور مانجمنت نفسها وقال لهم بصوا يا جماعه انا كده انا مش حاسس انا مطمن. السينيور مانجمنت ابدت النزاهه مش مخبيه حاجه، قالت له روح للشؤون القانونيه. راح للشؤون القانونيه خلص من رد الشؤون القانونيه، يعني مفيش فايوليشن من الناحيه الفنيه. الله، طب تعال نشوفه عمل ايه كمان. هاوزر الا انه بعد ما عمل ده كله، بعد حتى ما شال الملحوظه بعد قناعه، ذا انترنال اوديتور ديد انفورمالي بشكل غير رسمي كوميونيكيت ليجال كونسلز ديسيجن، يعني ما توصل له الشؤون القانونيه في السينيور مانجمنت. قال لها والله سينيور مانجمنت، يا سينيور يا مانجمنت انا قعدت مع الشؤون القانونيه وقالوا لي انه ما فيش تكنيكال فايوليشن بس العمليه كويشنبل. فهذا هو عمل اللي عليه في حاله تعمد باخفاء معلومه. يبقى اذا طالما ما فيش ديليبريت كونسيلمنت لماتيريال انفورميشن، يبقى معناها ان هو ما عملش فايوليشن للكود. شوف شوف هو مخبيها لك فين، مخبيها لك في المجموع. انت هنا ما بتوزنش، انت وزنت على حته واحده ان هو شال الملحوظه من التقرير فرحت قلت عن ايثيكال، صح ولا غلط؟ طب ما تاخد السلوك كله من اوله لغايه اخره، شوف وصل فيه لغايه فين. شاف شك، راح للسينيور مانجمنت، وبعدين السينيور مانجمنت حولته لمين؟ للليجال كونسل. قعد معاهم فهم الموضوع، اطمن ان مفيش مخالفه، رجع للسينيور مانجمنت تاني. انت عايز منه ايه؟ صح؟ ها؟ هو كان المفروض عشان يبقى الصح قوي بقى ويعدي كل مشكله كان ولو قرر، بس كان المفروض يعدي، يعني عشان يعدي كل غلط يكتب ده في الفاينل انجيجمنت ليتر اللي يوديه للبورد اوف دايركتورز. بس هو هنا لا، يكتب ما تلاحظ لي والراي الاوبزرفيشن وما قام به. بس هو هنا ساعتها برضه ما تقدرش تقول انه عنده ريكومنديشن لحاجه، لانه لو عنده ريكومنديشن ما كان قالها. السينيور مانجمنت قالت له روح للشؤون القانونيه، فاقتنع هو براي الشؤون القانونيه وقالت ان الاجراء اللي بتعمله الاداره مش غلط. يبقى اذا ما فيش فايوليشن لعقد، يبقى اذا هو افتقد التوصيه، عشان كده هو شالها. افتقد توصيه يعني معنى كده انه حصل له نوع من الطمانينه، والسينيور مانجمنت نفسها عرفت عشان يوفي ضميره. يبقى معنى كده كان بس المفروض يكتب اللي حدث للاوديت كوميتي او البورد اوف دايركتورز الاوديت كوميتي. طب ما انا دوري ايه؟ طب ما انا عملت كلاريفيكيشن، ما انا رحت للشؤون القانونيه. ايوه لا كلاريفيكيشن الموضوع. طب ما هو لازم يكون عارف، امال هو قفله بناء على ايه؟ هو ما يقدرش يعمل اوميشن للمحفوظه الا بعد ما بقت كلاريفايد. وهو قال لك كده صراحه، قال لك بعد الشؤون القانونيه وبعد ما قعد معاها ها عرف انه ما فيش تكنيكال فايوليشن للعقد. يبقى هو كده كلاريفايد الموضوع في عقله، وبناء عليها هو خد القرار. ما تقدرش تاخد قرار الا بعد ما تتوصل الى جادجمنت بضروره قفل الموضوع. شوف بيستخدمها لك ازاي. ذا انترنال اوديتور ديسايدد في اخر السطر، هو اللي خد القرار، ديسايدد تو اوميت اني ديسكشن. مش عايز اي ديسكشن، خلاص الموضوع، لانه واضح ان هو كلاريفايد بالنسبه له، والشؤون القانونيه كان ردها مقنع بالنسبه له. السؤال ده انا اعتقد من الاسئله اللي توقع في الامتحان قوي من ابيرنت للعينه. بالظبط، والعمل مش مخفي، والعمل مش مخفي. هو ابيرنت لي شاف حاجه ما اطمن لهاش، في حدث بيحصل قدامه مش مطمن له. فحص فحص اشتغل غير مبررة من منظور مين؟ من وجهة نظره هو. لما رجع بعد كده في نص في العقد، انا ايه المستند اللي براجع عليه عشان اقول ده صح ولا غلط في الحالة دي؟ الجفرمنتال كونتراكت. فانا بقول ده لو طالبنا بيها بالشكل ده هيخالف للعقد، ما دي الفكرة. فالحكومة هنا هتتعبنا، فالحكومة كده هتتهمنا بالنص، فالشؤون القانونية يقول لا مش هيتهمونا بالنص ما تخافش، لانه ما فيش تكنيكال فايوليشن لبنود العقد. ده خوف وتفر بقى، بس موجودة ومش يقدر يعمل ريكومنديشن، وما يقدرش يعمل ريكومنديشن لان العقد اكسكيوتوري في صدر التنفيذ، ما اقدرش ارجع بيه خطوه. وبعدين مين قال لك ان العقل ده اساسا انا كنت الطرف المتحكم فيه؟ كونتراستور، ما ممكن يبقى العقل ده ستاندرد حطها الحكومه. فاهم الفكره جايه ازاي؟ فانا هوصي العميل اللي انا بشتغل عنده، خلي الحكومه تسد الثغرات اللي هي مفتوحه لمصلحتنا. شفت الفكره جايه؟ يبقى انا هبقى مراجع حكومه هنا، هحاول الادوار. انا عايز اعمل كونستراكتيف نوتس، عايز اعمل كونستراكتيف اوبزرفيشن ملحوظه بناء لعميلي، بعمله فاليو ادد. فلو العقد كان مفتوح زي ما انت بتقول والحكومه اللي مش واخده بالها، انا هنبه عميلي ان العقد مفتوح لمصلحتنا. هنبهوش؟ لا بالعكس. بقى ايه السكه؟ بالعكس العمليه نيجوشيشن. لا عارف، عارف الحته دي شعره، شعره بنت الايه، شعره بنت الايه. لما بتلاقي واحد مسهل لك الدنيا في عقد معين، تقول له لا عشان كده انا ممكن البنود دي انا هستغلها ضدك، لو سمحت قويها عليا شويه اثناء تنفيذي، يبقى ده قواعد الايثيكال. لا ده بارجنينج وانا مقاول، وعشان يرصوا عليا واضح ان الحكومه عملت مليون اسطمبه واختبرت مليون مقاول قبل ما يرصوا لي العقد، فواضح ان ديت اندستري كونفنشن كامله. هقول لهم صعبوا عليا اللي انا شايفه ممكن استغله لمصلحتي؟ لا مش ده الوضع الايثيكال. الوضع الايثيكال ده حاله عرض وطلب، ده النصوص اللي انا براجع على اساسها واللي انا مش سبب في وضعها، وقد يكون الجهه المقاول نفسه مش سبب في وضعها، ده قد تكون الحكومه المسنده هي السبب في وضعها. كان حد عايز يقول حاجه؟ في فاينانشال، في ايه الفاينانشال فايوليشن؟ لا ما بيعملوش ادنج، هو في النص الاولاني تبادر اليه ان هم بيعملوا ادنج، في النص الثاني اللي هو راي الشؤون القانونيه قال لك لا ما حدش يقدر يمسك علينا ان احنا بنعمل ادنج، يعني نو فايوليشن. انما حصل الادنج اللي هو هطالب بيه، اللي هو هطالب بيه، يعني الحاجه مكلفه 17 هم كانوا بيضيفوا 20، فانا قلت لهم يا جماعه كده الحكومه ماسكه علينا ودي مخالفه للعقد. الشؤون القانونيه قالت ال20 وطالب بيها وما تخافش ومحدش يقدر يرد لك الكلمه دي، هطالب بال17. هي دي بالظبط القصه، القصه في الجمله دي. انا براجع كما لو كانت الحاجه مكلفه 17 ومن وجهه نظري انها المفروض اضيف 17. الشؤون القانونيه قالت لي لا، هي العمليه كويشنبل شويه بس ما حدش يقدر يمسك علينا غلطه، ما فيش فايوليشن للكونتراكت، طالب بالعشرين ما تقلقش. يبقى اقول لهم رجعوا الاحوال بتاعتكم لل 17 وخسر الشركه اللي انا بشتغل بيها. ايه رايك؟ ايه رايك في الكلام ده؟ انا عملت كل التصرفات وكانت بس حته واحده، لازم ابلغ الاوديت كوميتي بالواقعه او البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، لانه السينيور مانجمنت وعرفت. فاهم قصدي؟ يبقى والسينيور مانجمنت عندها حسن نيه واضح من الحاله. ليه؟ لاني قالت لي روح الشؤون القانونيه اقعد معاها. انا مش فاهم انت بتقول ايه. عمل اوميشن بمعنى انه ما اتكلمش في الموضوع، يعني قفل الموضوع، اعتبر نفسه وصل للقناعه بتاعته انه خلاص طالما ما فيش فايوليشن للجفرنمنتال كونتراكت واي نوت. لا ومين قال انها مش ماتيريال؟ وبعدين بص المخالفات القانونيه بالذات ما تمشيش فيها كلمه الماتيرياليتي. الماتيرياليتي كوانتيتيف سايد وكواليتيف سايد. كون انها مخالفه لقانون حكومي في حد ذاتها احد اشكال الماتيرياليتي بتاعتها، وهنا هو ما ذكرش عن الماتيرياليتي حاجه، فانا هبص لها من الناحيه الكواليتيتيف ان مخالفه قانونيه تعتبر ماتيريال، لكن هو ما حذفش معلومه ماتيريال كان المفروض انها تصلح وضع. هو ما حش مصيبه هتحصل او ما حش مخالفه عملتها الشركه وحجز المخالفه ديت، هو وصل لقناعته اوريدي ان العمليه ما فيهاش جفرنمنتال ايه كونتراكت فايوليشن. لا مش مشكله، اصل مش دي الملحوظه الوحيده. ده بيديلك موقف واحد. لا هو بيقول لك ان هو ودى، ودى تقرير وشال منه الموضوع ده. بس هو ده دي كانت الملحوظة. ولو راح للجهاز كده الرئيس الشعب بتاعه هيعمل له ايه؟ هو بيتكلم ما انا عارف. لا لا لا ما تركز بتركزش على الموضوع. الاداره العليا لما تجيب لهم الموضوع هو بس المفروض كانت الاداره مش الاداره العليا ان هو حتى اتكلم معاهم البورد اوف دايركتورز بالذات كان المفروض يخطر بالواقعه فقط. ليه؟ علشان يبقى اوير اوف عشان يبقى على علم المعلوميه. لا اخسره بانه حصل كذا وانا شكيت في كذا، ربما انا بوجه نظرته الاوسع لشيء معين هو بالنسبة له مهم. هي دي النقطة اللي كانت ناقصة، لانه ما قد ارى بعض الصورة منه كانترنال اوديتور المفروض اللي معاه الجوفرنانس فانكشن يبقى معاه الصورة. لكن المخالفة بتنزل عليا. لا هي مش مخالفة، بس ما هاش بس ما اسمهاش برضه مخالفة، لانها لو كانت ارتقت الى مخالفة وما كانش السكت. ده رأي الشؤون القانونية كواتش نابول، يعني محل ايه محل يعني مش العدل اللي انتم متفقين عليها، بس محدش يقدر يمسك عليك. طب تعالوا نقرأ صفحة التعليقات، احنا بنناقش من الصفحة ما قرناش التعليقات. بس شفتوا بقى حالة واحدة تعمل فينا ايه الامتحان كله بتاع بكرة كده ان شاء الله. ويبقوا اللي هيجاوب على اي اجابة غلط، ايه غلط دي غلط في غلط دي غلط، ماليش دعوة. لا هو المفروض ان هو المخالفة اللي حصلت مش حصلت جوه السينيور مانجمنت، فهو مش بيتهم السينيور مانجمنت في حاجة، فبيتكلم. انت طيب انت حضرتي كل المحاضرات كلها كلها كلها؟ طيب لما راجع ادارة زي ادارة المانيوفاكتشرينج ده قسم تصنيع في إدارة المقاول، اللي بيرأس إدارة التصنيع مدير عام مصانع، فاهم قصدي؟ فالمخالفة حصلت في أحد مصانعه، مين اللي هيمثل ضغط في التصليح لو وجدت ملاحظة؟ يبقى كده كده التقرير لازم يطلع على ثلاث مستويات أو حتى أربعة أحيانا. التقرير يطلع لإدارة المانيوفاكشرينج اللي أنا برجعها للإصلاح، صلحوا المخالفات اللي عندكم. التقرير يطلع لرئاسة الإدارة التنفيذية للضغط على الإصلاح، أنا بعلمك أني مرؤوسك في الهيكل التنظيمي أنا بقول له صلح عشان تضغط عليه. التقرير يطلع للبورد أوف دايركتورز وأيضا للأوديت كوميتي، يبقى ده المفروض مستويات اللي الضغط تمني كده غالبا. ومعظم التقارير اللي بتطلع للسينيور مانجمنت وللي معاهم الجوفرنانس فانكشن بتبقى سامري مش ديتيلد ريبورت، لان وقت السينيور مانجمنت والاوديت ما بيبقاش كبير قوي ان هم يقروا كل حاجه، ودي يمكن اتقالت عندنا في شغل الجهاز كله. شغل الجهاز كله بيتعرض على السيد رئيس الجمهوريه في كم صفحه، وبعدين السيد رئيس الجمهوريه قال للسيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ما عنديش وقت اقرا الورقه كلها، اختصروا فيها شويه. شغل السنة تقرير السنوي كله اللي بتعمل في كام ألف صفحة على مختلف قطاعاته، مش غلط مش غلط. أنا بدي لك الماتيرياليتي. لا لا لا ما ينفعش الكلمة. أيوة طبعا سيادته ما عندوش وقت طبعا. هو قالها كده بالنص، قال لك السيد فخامة رئيس الجمهورية ما عندوش وقت كتير، فاحنا لازم نعمل سكويزنج لصفحة واحدة، كل شغل الجهاز يتم ابلاغه في صفحة واحدة. وده طبيعي وده طبيعي وده صح، ربنا يكون بعونه بصراحة مش بليته كتير. ده سمري ريبورت. لازم عشر وقت طبعا طبعا. ودي عادل امام ازاي ما عندوش وقت، ايه لازم يقشروا له هم ويوكلوا، طبيعي ما دي الطبيعي. تعالوا ناخد الايه من تحت لفوق. بيقول لك يس نمرة دي، يس عمل مخالفة، لان السؤال كان بيقوم في الحتة دي. Did the internal auditor violate، هل انتهك الـ IIA code of ethics؟ نمرة دي يس عمل violation. Why؟ بيقول لك ان internal legal counsel opinion is not sufficient، يعني الشؤون القانونية اللي جوه الشركة رأيها مش كفاية، الشؤون القانونية اللي جوه الشركة رأيها مش كفاية، even راحت فين the internal auditor should have thought كان يجب ان يبحث seek thought thought thought ده البسط بارتيسيبول بتاع مين بسط بارتيسيبول بتاع seek تمام كان يجب ان يبحث على الادفايس عن نصيحة from outside legal counsel ها seek تفتكر الكلام ده صح ها seek يدور يبحث ها unethical لا مش unethical ولا حاجة دي معناها ان انا افترضت الشؤون القانونية اللي عندنا راس كرومبا وبالتالي ما تسألهمش اسأل ايه حد من بره بيفهم مين قال كده ومحدش قال ابدا ولا جت في العبارة انه مفيش كومبتنسي في الشؤون القانونية صح ولا غلط يبقى answer دي مش هيكون correct because the internal auditor has gathered جمع sufficient information sufficient من حيث quantity internal legal counsel's opinion الرأي بتاع الشؤون القانونية الداخلي appears to be sufficient محدش ضرب في الكفاءة بتاعتهم محدش قال ان هم وحشين نمرة سي بيقول لك ايه حصل مخالفة يا سيدي it is a violation طب ليه يا عم because all important information even if resolved حتى لو اتحلت should be reported to the board ده انا كنت اختارها انا لو في الامتحان انا نفسي كنت اختار سي بس لما خدت الخط كله من اوله لاخره اي important information الامبورتنت من وجهة نظرك انت ولا الامبورتنت اللي المفروض البورد اوف دايركتورز يعرفها لانها تدي له وضع ايه governance افضل الاولى ولا الثانية الامبورتنت من وجهة نظرك ولا الامبورتنت من وجهة نظر البورد القاعدة العامة بروفيشنال انا شغلي جادجمنت انت لا من وجهة نظري جادجمنت بتاعي انا دايما انا بص خد القاعدة السحرية عايز تكون مراجع كويس حدي لك قاعدة عمرك ما تنساها وانت بتحكم اوعى تحكم من وجهة نظرك تبقى بايد بايز جميع احكامك باظت احكم من وجهة نظر اليوزرز اليوزرز لف الصورة ده يا جماعة ده حتى تعريف الاس بي للاوديتنج ستاندرد بورد لقواعد الماتيرياليتي فروم ذا يوزر برسبكتيف طبعا حط نفسك مكان اليوزر ويعرف يقول لك ايه بقى اذا حصل ان اليوزر القرار اللي هياخده المبني على تقريرك كان هيتحول هيحصل ديستورت في القرار او فيه اللي هيبني من اوبينيون هيبني عليه قرار يبقى معلومتك دي ماتيريال ومهمة جدا بالنسبة له لاني بروفيشنال ولان عارف طبيعة اليوزر عارف طبيعة اليوزر بمعنى هقول لك انا في شركة انت وبتراجعها في شركة وانت بتراجعها شركة اشخاص وعارف ان هم كلهم بيكرهوا بعض موت ولو الحساب الجاري بتاع واحد فيهم خد 50 جنيه وتحط للتاني عندهم استعداد يقتلوا بعض بالسكينة وفي بعض الشركات بتبقى شركات مساهمة بتشتغل ب200-300 مليون هل ال50 جنيه هنا من وجهة نظر اليوزرز الفردي تختلف عن المساهم كان هيشتري سهم الشركة دي او لا بناء على غلطة ب50 جنيه في تقييم مخزون هي دي بالضبط تعريف فكرة الماتيرياليتي هكلمكم عن الماتيرياليتي لأن الماتيرياليتي موضوع كبير قوي ولكن what is interpreted as a material information not from the auditor's perspective ولكن من خلال وعيه الكامل بطبيعة اليوزر لو هو ما حطش نفسه وفهم كويس جدا احتياجات اليوزر ما انت بتشتغل مين ما انت بتشتغل مين فاهمين فكرة جاي ازاي عشان كده انجح طبيب في عمليات التجميل وانجح شاعر مش اللي كان بيقول الكلام اللي بيخطر بباله بيقال على في شاعر المرأة مين شاعر المرأة لا انسى نظر ها في حد شاعر مرأة هنا في مصر انا مرة قريتها اللي غنى الاحاسيس الست قوي ومعظم الاغاني غنتها عبد الحليم لا ده في مصر الراجل اللي مش حلو ده اللي كان بيحب الله ينور عليك. كمل الشناوي كمل الشناوي. انا ما ادور عليه. سألوا مرة كامل قالوا له انا قريتها مرة بس انا اشتاكر. قال لهم انا بدخل في فطرة حواء عشان اكتب اشعاري. بحس احساس حواء عشان اكتب اشعاري. مش بحس باحساسي انا. ما اعرفش بقى اخوي. هو سأله هو بس انيش انا. اذا هي دي. عشان تكون بروفيشنال اوعى تبص من خلال وجهة نظرك. انت بتعمل ستيريوتايبينج. ده في علم نفس اسمه ستيريوتايبينج. الستيريوتايبينج يعني انك انت بتطبع بخاتم شخصيتك على طبيعة احتياجات يوزر. which is not right. which is not right. يبقى انت كده بتقيم الماتريال في غلط خالص. يبقى اذا نرجع مرة تانية. انا عارف ان انا واخد وقت في القصة دي بس قصة مهمة ان انا افكر. لما بتكلم مش انا عارف وهي كلها وجهة نظر. والله انت ممكن تبقى مقتنع بحاجة بس حاول وانت بتقتنع لان دي مخالفة لشغلك. انا هنا علشان انسيك بعض العادات اللي ممكن حاول اكتر اكتر اديني اكتر انسى. لانه بعض العادات بتبقى خاطئة واحنا بنستعملها بس احنا ما نعرفش انها خاطئة. لان لو عرفنا انها خاطئة طب ما كناش عملناها صح ولا غلط. يعني تتسموا بالمرونة شوية. او انا بفكر برأيي. ما ينفعش. مش كده بس. هتنتقد وهتنتقد وتقريرك مش هيبقى value added user. تقريرك يبقى فقير. لانه ما ايه اهم كلام عندك قد لا يعني شيء في اذن مستمعك. عشان كده لما تيجي تحب واحدة لقوا واحد متجوز 133 واحدة. سألوه بتهموه في امريكا بتهمة النصب. اه والله ده في كتاب انا قريته اسمه اسس الشخصية السوية. سألوه قال لهم والله العظيم انا ما عملتش حاجة. انا كنت للقعدة بتكلم الكلام اللي يهمها بس وبتكلمها عن نفسها. فتجوز 133 واحدة بالطريقة دي. اتكلم الكلام اللي يوصل لمين. مش الكلام اللي انت عايز تقوله اللي هو عايز يسمعه. هو ده طبيعي. هو ده المراجع يا جماعة. هو ده المراجع. مش كده برضو. طيب يبقى الابرة ايه بيقول لك ايه هي بس هي قاعدة خبرة. انه المعلومة مش ماتيريال بالنسبة لمين للبورد اوف دايركتورز. لانها مش هتفرق في الجوفرنانس. لانه بعد ما تعرف هتغير من امور ايه. ما الامور اذا كانت بالنسبة له هو مقنعة انها ماشية وشون القنوات له الامر ما فيهوش حاجة تمثل فيوليشن. يبقى ايه اللي هيفرق في وظيفة الجوفرنانس. هو هيعلق هنا ويقول لك كان المفروض يعمل كده. كان المفروض يعمل كده. بس في نفس الوقت دي كان المفروض يعملها بالاضافة اللي عمله. مش ايه مش دي لوحدها مش سبرت يعني. Answer C incorrect because internal auditor did not deliberately. Deliberately يعني عن عمد. Intentionally. Purposely. لم يقم عمدا. Withhold باحتجاز important information. صح والغلط. وبالدليل على كده انها هي مش important بالنسبة لـ board of directors. لانها لو important بالنسبة لـ board of directors وما اظهرهاش كانت هتفرق في حجم governance اللي هيروح لها. يبقى كان كده اساء. نمرة B بيقول لك no ما عملش violation code. if a fraud is suspected. هو مين قال fraud. هو مين جاب سيرة fraud اساسا. هو ممكن يكون شك. ممكن يكون شك في ده. لكن لغاية دلوقتي لا يرتقي الى مرتبة الدليل. it should be resolved. طب افرض ان انا شكيت في ادارة معينة ان جواها فروض. هروح وناقش الفروض جوا الادارة اللي انا شفته جواها. يا نهار اسود ده انا بموت نفسي كده. صح ولا غلط. لازم تطلع at least one managerial level above the managerial level in which the fraud is committed. دي قاعدة. قاعدة. انك انت لازم تطلع فوق ايه. ولو شاكك ان الفروض مستفحل ومش عارف ابعاده وقد يصل الى السينيور مانجمنت اعلى على طول ويدخل على البورد فورا. ما تدخلش ابدا على مستوى مناجيريال محتمل ان يكون جواه فروض. تبقى مصيبة. ده انت تدبح فيها دي. يبقى نو if a fraud is suspected it should be resolved. يجب ان يحل at the divisional level. على المستوى الديفيجنال اللي هو اللي تم في الفروض. where it is taking place. حيث يحدث. لا طبعا ده تهريج. نمرة A. no the internal auditor followed up. followed up يعني تابع الموضوع. يعني قام بمجهوده المطلوب منه. followed up the matter with appropriate personnel اللي هم مين؟ السينيور مانجمنت وبعديها طيع على مين؟ على الليجال كونسل within the organization ومش مطلوب انه يتكلم لأوتسايد بارتيز دلوقتي and reached a conclusion ووصل الى نتيجة that no fraud was involved بدليل انه هو قفل الموضوع تعال نقرأ التعليق although على الرغم من انتو زي ما انتو تعبين دماغي من الصبح an argument can be made ان البعض ممكن يجادل ويقول the internal auditor should report the mailer mailer اللي هو لقاه يعني الدليل دوت او الاتجاه اللي هو شافه to the board and the senior management there is no indication مفيش ما يستدل منه that the internal auditor is deliberately بعمد بتعمد withholding material facts اللي هو بيحجز معلومات material that if not disclosed وكانت المعلومات دي لو حجزها may distort reports of activities under review بدليل لو هو شاف انها تفرق في علم وتاخذ قرار مثلا قالها صح ولا غلط يبقى كده ما حجزت معلومة عن عمد تخلي متخذ القرار واللي معاه الجفرنس يروح لاتجاه تاني هنس لهذا no violation of code occurred سؤال من العيار التقيل ده سؤال من العيار التقيل في الجارجمنت عايز واحد ايه عالي قوي بالضبط لا وهنا مش كده بس هو حتى الفروض اذا تلاقى امره ما يتناقش في المستوى اللي انا لقيته فيه يعني مخطط علميا تماما بالضبط صح بكرة كومبلاينس ليه لانه بيراجع governmental contract مبني على كومبلاينس لا كومبلاينس لا كومبلاينس عشان governmental contract بكوست بلس نمرة اللي بعدي سؤال ثاني internal auditors who fail اللي بيفشلوا to maintain their proficiency اولا البروفيشنسي من خلال الكونتينيوينج اديوكيشن فاكرين امتى يسري علينا الكود لو احنا ايه او ايه او ايه كانديديت او ممبر او سيرتيفايد تمام يعني لو انا معايا ممبر شيب بس وما دخلتش اي امتحان لو انا مش عايز الممبر شيب مش مشكله من حقي وادخل الامتحان يعني احجز يبقى لو كانديديت او لو انا ناجح وسي اي اي وبمارس المهنه كعضو خلاص مع الايه الشهاده طب تمام البروفيشنسي البروفيشنسي في الايه كمل البروفيشنسي في ايه البروفيشنسي في التفكير ولا في الاداء خلينا اكملها وراك بروفيشنسي في التفكير ولا في الاداء في الاداء البروفيشنسي هي عبارة عن العلامة الظاهرة العلامة الظاهرة للسكيل انا عندي سكيل طب اثبت صح ولا غلط فالبروفيشنسي هو الشكل الظاهر للسكيلز تمام حلو قوي يبقى اذا انا بقول بروفيشنسي يبقى دي في الاخلاق ولا في الاداء في الاداء طيب الاداء بتاع الانترنال اوديتور تحكمه الاثيكس ولا تحكمه بروفيشنال ستاندرد بروفيشنال الاداء بروفيشنال ستاندرد لكن انا قلت المره اللي فاتت حته عملت لينكايه ملهاش حل جه في الكود اوف اسكس ضاف رول من ال 12 رول المهمين قال لك على الانترنال اوديتور ان هو يتبع كل ما ورد في البروفيشنال ايه ستاندرد الله ده هو هنا حط قاعده من قواعد الاخلاق في ضروره التزام الاوديتور بايه بالبروفيشنال ستاندرد الله يعني البروفيشنال ستاندرد تقول لي بي كومبتنت او لا حاضر لكن لو انا مش كومبتنت يبقى خالفت كود اوف اسكس بطريقه مباشره ولا غير مباشره لفة شوية صح ولا غلط فاهمين انا بقول ايه كويس تمام تعالوا نشوف بقى السي بي اي Continuous Professional Education ده احد الشروط علشان خاطر استمر كانترنال اوديتور فبيقول لك السؤال اللي انا نسيته internal auditors who fail ما حافظ على to maintain their proficiency ان يحافظ على البروفيشنسي بتاعته من خلال continuing education could be found to be in violation of. بيخالف ايه هنا؟ الستاندرز لوحدها، البروفيشنال ستاندرز ولا كود اوف ايثكس ولا الاثنين؟ الاثنين بيخالف الستاندرز صراحة، لكنه يخالف الكود اوف ايثكس امبلايدلي، لان الكود اوف ايثكس بالسطر اللي قاله يجب على الانترنال اوديتورز ده قاله في الكود اوف ايثكس ان يتبعوا كل ما ورد في البروفيشنال ستاندرز، يبقى كان ده مانديت بان هو يتبع كل مرة، يبقى المخالفة اثنين مش واحدة. تعال نقرا التعليق بتاعها، يبقى بوز بوز ذا ستاندرد يوصل بالستاندرز للبروفيشنال ستاندرز ان انترنال اوديتنج براكتس اوف انترنال اوديتنج، وايضا الاي اي اي كود اوف ايثكس. انسر سي هو اللي بيجمع الاثنين. ذا اي اي اي كود اوف ايثكس ستيت، ده نص جاي منين؟ مش من الستاندرد، ده نص جاي من الكود اوف ايثكس. Internal auditors shall continually improve their proficiency and effectiveness. Continually يعني مش معناها يعملها بشكل بلس ويقف، يفضل باستمرار طول ما هو بيمارس المهنة. And the quality of their services. The code also اللي هو الكود مش البروفيشنال ستاندرز. Requires all يجب عليك يا internal auditor بصفة عامة انك تلتزم بايه؟ بالبروفيشنال ستاندرز، اللي الاختصار بتاعها اسمها ايه يا اولاد؟ بروفيشنال براكتس ان انترنال اوديت ستاندرز فور بروفيشنال براكتس ان انترنال اوديتنج. فرزرمور لما جت الستاندرز قالت ايه؟ قالت صراحه يجب ان هو يكون عندك البروفيشنسي. ستاندرز فور بروفيشنال براكتس اوف انترنال اوديتنج ستيتس انترنال اوديتورز شود انهانس، انهانس يعني يدعم يقوي، should enhance their knowledge, skills and competencies. لأن الكومبتنسي هي الأداء الظاهر من خلال وجود knowledge وskill. والknowledge معرفة، الskill اتجاه فكري كيف تطبق المعرفة، الكومبتنسي هو عبارة عن الدليل على ملكيتك للمعرفة وملكيتك لميكانيزم الأداء بتاعها. خلي بالك كلام جامد متركز في بعضه. skills and competencies through continuing professional development، وده باستمرار ايه؟ CBE اللي هو continuous professional education اللي احنا اتكلمنا عنه مرة فاتت. عشان كده يبقى جات السيرة شرطية مباشرة في البروفيشنال ستاندرز، وجات الصورة من خلال ان الكود قال يجب اتباع البروفيشنال ستاندرز، يبقى الاثنين نص على شرط الكومبتنسي وشرط الكونتينيوينج ايه education. الكونتينيوينج education احنا قلنا المرة اللي فاتت قد يكون فورمال تابع للبرنامج اللي بيحطه الاي اي اي، او بتقوم انت بكونتينيوينج education وبتبعت الورق بتاعه للاي اي اي للتقييم، يبقى بيتم بكذا طريقة. مش المعايير ما قالتش ضروري انه يتم من خلال البرنامج اللي بيحط البورد اوف ريجنز المسؤول على السي بي اي او الكونتينيوس بروفيشنال ايدوكيشن. سؤال تاني يتعلق بالسؤال اللي فات. Today internal auditor will often encounter يعني face يواجه، internal auditor often encounter a wide range of potential ethical dilemma. dilemma يعني مشكلة أخلاقية، ورطة أخلاقية، زنقة أخلاقية. طبعا هل الكود او اي كود في الدنيا يمكن ان ينص على جميع قواعد الاخلاق، ولا هو عبارة عن برينسيبلز عامة ومفتوحة ومفسرة فيه اربعة برينسيبلز متفصلين في 12 رول؟ هو ده بالضبط اللي هنتكلم عليه. ده غير الكود البروفيشنال كوندكت بتاع الـ AICBA 22 صفحة على الاقل، فعلا كبير كبير قوي. يبقى هنا الكود بتاعك انت الاربعة برينسيبلز الكبار المتفصلين لـ 12 رول ذات ست، يعني معنى كده هو ما خدش اسلوب التحليل والتحريم بلستة. يبقى اذا حط لك ايه يا اولاد؟ حط المنهجية، صح ولا غلط؟ الحلال والحرام. كان في على فكرة حديث في الحتة دي عجبني قوي تقريبا، الحلال هو كل ما ايه قلبك حس بيه وعمله بدون ما تتكسف من حد، والحرام كل ما انت خفت تطلع عليه حد. الله، يعني استخير قلبك. اه يبقى اذا في منهجيه بقى هنا انه حتى ولو لم ينص الكود صراحه انت تقدر تعرف الاسكال والان اسكال ولا لا. السؤال هنا بيدور على الحته دي قوي. بيقول لك استفتي قلبك يعني معناها ايه؟ لو حسيت انك انت حاسس بالراحه. انا فاكر حاجه زي كده بس مش فاكر دلوقتي. بس هي اذا ايه الحلال لو انت عملته وانت حاسس ان انت محدش ما بتلومش نفسك عليه مش مكسوف من حد. الحرام كل ما انت خايف انك انت ايه تعمله قدام نفسك اساسا قدام نفسك. حلو قوي. اذا هنا في منهجيه. المنهجيه بتقول ايه؟ ان الكود اوف اسكس يحط لي برينسيبلز. بس الحياه ما تتطور كل يوم. الحياه ما تتطور. هتقع في ورطه اخلاقيه. طب انت هنا حتى لو كنت بتتكلم ان دي مش ورطه صراحه في الكود اوف اسكس انها مخالفه الا ان المهنه ممكن تعتبرها لك مخالفه. ليه؟ لان المهنه لما حطت الجنرال برينسيبلز حطيتها تو بي ابلايد ان ا هايست ليفل. صح ولا غلط؟ يمكن استخدم التعبير كان جامد قوي بتاع الكود اوف بروفيشنال كونداكت بتاع الاي اي سي بي اي. قال لك وي inspired to be aspired inspired ألهمنا أن نطمح to achieve these standards at its highest level. inspired يحصل لي إلهام داخلي من جوايا أن أنا أعمل aspiration أكبر تطلعية ممكنة أن أنا أشوف كل principle من دول في أعلى درجاته. الله ده بيوصلك لدرجة المثالية في فكرة الرؤية للكود بروفيشنال كوندكت أساسا. نرجع مرة تانية. يبقى today's internal auditors will often encounter يواجه a wide range of potential ethical dilemmas not all of which are explicitly addressed by IIA code of ethics. مش كلها قالها صراحة الـ IIA code of ethics. تمام. if the internal auditor encounters واجه such a dilemma مثل هذا المزنق the internal auditor should always. هنا بقى بيدرسك منهجية. بيقول لك انا بدرسك code of conduct مش عشان تاخده تحفظه. code of ethics مش عشان تحفظه. منهجيتك اهي في الحتة دي. ما هي منهجيتك؟ فانت بتمتحن بتقول له انا منهجيتي كذا. فبيعرف انك من ولاده ولا انت مش من ولاده من خلال اجابتك. تعال نمسك نمرة ايه. نمرة ايه apply seek counsel from an independent attorney to determine the personal consequences of potential actions. اعمل ايه؟ اروح للمحامين واشوف مجلس المحامين واسالهم ايه اللي ممكن يحصل. consequences يعني التبعات. consequences يعني التبعات of potential actions. لو انا عملت الاكشن لو واجهت موقف لو عملت الاكشن ده ايه اللي يحصل لو عملت الاكشن ده. ومنين اترني فين؟ انترنال ولا اندبندنت؟ اندبندنت يعني معناها ايه؟ ما اقدرش اعرف. اندبندنت مش معناها انترنال ولا اكسترنال. يعني اندبندنت يعني ما يكونش الراجل الاترني ده له علاقه بك انت. يعني واحد مستقل بس مش عارف كلمه مستقل هل يعني بيها فروم انترنال اورجانيزيشن من نفس اللي انا بشغل فيه ولا من اكسترنال مش عارف. بس مين قال اساسا؟ انت عارف دي معناها ايه؟ وانا امنت بالفكره دي معناها ان المحامي عنده افق اخلاقي اعلى مني. يعمل ايه عشان هو الاخلاقي الاكبر؟ عشان هو الاخلاقي الاكبر. لا بافتراض ان فيش قانون قانوني. بافتراض ان فيش قانون قانوني. بس انا بسأل رأي الشؤون القانونية. انا باخد رأي الشؤون القانونية مش موضوع اخلاقي. من موضوع فني في تخصصه. وعشان كده المهنة ما طلبتش بريكويرمنت الرجوع للليجال كونسل ات ريكومندد. لو في بعض الاحوال انت عايز تستشير مفتوح قدامك رأي الشؤون القانونية بس it is not required. وقالت لانه بيملك القناعة القانونية فقط والتخصص دي بروفيشنسي وإلا انا مش بروفيشنال في الشؤون القانونية. يبقى اذا مين قال ان الشؤون القانونية والمحامين عندهم الافق الاخلاقي اللي هيحلوا لي بيه ethical dilemma يعجز الكود بتاعي عنها؟ يبقى answer ايه؟ عمره ما يكون صح. because seeking كونك تدور على seeking the advice of legal counsel on all ethical decisions is inapplicable and is not required. inapplicable يعني امر ما يجوز. والا هلبس انا شورت صغير وكل ما تواجهني مشكلة اخلاقية عمو محامي واجهتني المشكلة دي. طبعا حاجة تضحك. لا بس ليه كل ما هو قانوني اخلاق وبالعكس ده هو كمان. ده صحيح الجملة دي صحيح. علم القانون وعلم الاقتصاد وحتى علم المحاسبة لا تبحث في الاخلاقية، ملاش دعوة كونها انها اخلاقية او لا، لكن الكود اوف ايثكس بيحاول يضيف نورم اخلاقي لسلوك الاوديتور اثناء جميع تصرفاته. هي دي الفاليو ادد، دي الفاليو ادد، يعني مش اثناء بس هو بيمارس مهنته في جميع تصرفاته، بدل ما حصلت عليه ان هو يعمل ديسكريديتابل اس، يعني لو روح البيت وهو عمل مهم بالمهنه وهو في بيتهم عمل غير اخلاقي مخالف للكود ايضا. تمام. نمره سيكن بي سي seek the council of a board of the board. المرة دي مين اللي انا هقعد معاهم؟ مش مجلس من محامين، مجلس من البورد اوف دايركتورز. تمام. seek a council of the board before deciding on an action. هنا دي جواها غلطتين مش غلطة واحدة. الافتراض ان البورد ذوي اخلاقية اعلى مني الدليل ان هما مرجعيتي. الحاجة التانية الافتراض ان البوردات بتاع جميع الشركات بتبحث على الايثيكال وهي الجايد بتاعي. من قال ده؟ احيانا البورد بيكون اتجاهه ان ايثيكال ويكون انا دوري ان انا اوجهه ان ده ان ايثيكال، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده. لا اقول حتى البورد على الاوديت كوميتي، ما في بعض البوردات النهارده، يعني هو مين قال النهارده لما طلع قانون سيربانس اوكسلري اكت ان الشركات زي ويلكام وزي برملات وخلافه ان ما كان لهمش بورد اوف دايركتورز؟ ما كان ليهم وكانوا شايفين وكانوا عارفين، لكن ده مرجعيتنا. بس لو انا شفت ايثيكال بيهيفير معين انا بقول له ده ايثيكال بيهيفير، صح ولا غلط؟ بس ما اقدرش اقول له ايثيكال بيهيفير متعلق بيك، لكن ما اقدرش افترض برضو انه اخلاقيته هي اللي هتكون المحور عشان يحكم على الجوفرنس. ممكن هو يعرف حاجات بتعملها السينيور مانجمنت وتبقى مسؤوليته، خلاص انا عرفته بيها، وممكن من خلال الويستل بلوينج استخدم حق الويستل بلوينج في ان انا اتكلم على البورد واستخدم الحق القانوني، صح ولا غلط؟ ولما اشوف البورد قاعد ساكت وما بيتصرفش. انسر سي. لا ملهاش علاقه بالكومبتنس، انا بتكلم على ان هو بيواجه ايثيكال دايلاما، مشكله هو مش عارف انها اخلاقيه او لا. بمعنى مفيش لا يعني مثلا ايه، اتقدم مثلا في شركه معينه 50 واحد متعين، هي عايزه وظايف وما لقاش ولا واحد من المتعينين من مثلا الاقليات الماينوريتيز، ما اقدرش احكم ان ده معناها ان الشركه بتتعسف في حق الماينوريتيز، لان في قوانين اللي هو سيفل رايت اكت انها بتقول المفروض انه في نسبه معينه من معين التوظيف يكون. طب افرض ان هم ما عندهمش اللياقه، او افرض ان هم ما عندهمش الكفاءه للشغل، فانا بشوف ايثيكال، انا بقول على نفسي يا حرام وصعبانين عليا وبحب الماينوريتيز، وتبقى بقى الماينوريتيز دول كانوا زنوج، كانوا ما اعرفش من اقليات، كانوا من جنسيات او اعراق مختلفه زي ما قالوا قانون ماشي، بس ايش عرفني؟ فانا ممكن اروح اقول للبورد يقول لي ايش عرفك، تمت الاختبارات بشكل سليم، انت بس اللي حساس شويه. فايثيكال دايلما انا مش قادر احسمها، مش عارف الموضوع ده ايثيكال ولا ان ايثيكال. ادي الفكره. انسر سي انكوركت، بيكوز سيكينج ذا ادفايس اوف ذا بورد اون اول ايثيكال ديسيجن، برضه نفس التعليق، امر صعب، والا مكتب البورد يبقى مفتوح لي طول اليوم، امر غير عملي، امبراكتيكابل. فيرذر مور ذا ادفايس ماين نوت بي كونسيستنت ويز ذا بروفيشنز ستاندرد، لانه ممكن يبقى البروفيشنال ستاندرد بتقول لي اعمل كذا، يبقى اروح اسال البورد يقول لي اعمل عكسها، يبقى انا هطيع مين؟ بالظبط كده. انسر دي، اكت كونسيستنتلي، اتصرف بثباتيه with the code of ethics ماشي adopted by the organization. الله، يعني هو افترض هنا فرضيتين، كده انت كانترنال اوديتور المهنه حاطه لك كود اوف ايثكس، قالك فنشه دلوقتي حطه على جنب، اشتغل على كود اوف ايثكس اللي حطاه المنشأة. مين اللي جاوب الاجابة لما انا قلت في حالة وجود اتنين كود اوف ايثكس الانترنال اوديتور بيشتغل عليه؟ الانماط الاعلى صح ولا غلط بيكمل هو يقول لك act consistently with the code of ethics adopted by the organization even if such action is not consistent مع ال IIA. هو انا يجوز لي ان انا اخالف ال IIA code of ethics؟ يبقى لا يجوز لي ان انا اخالف. لو الميثاق الثاني اعلى ولا يخالف اتبعه صح ولا غلط، لكن مش يخالف واتبعه. بيقرر هنا قاعده، القاعده بتاعت ايه؟ السينيوريتي. في سينيوريتي لل IIA code of ethics، وبالتالي اذا وجد نص في الاورجنايزيشن اللي انت بتشتغل فيها تخالف الكود اوف اسكس ايهما الاقدر بالتطبيق، الكود اوف اسكس بتاع مهنتك ده بيحط لك قاعده سينيوريتي خطيره. انصر دي انكوركت بيكوز اف ذا اورجنايزيشنز ستاندردز ار نوت كونسيستنت ويز، مش متسقه مع، مش متمشيه مع، اور از هاي از، ولا بنفس درجه السمو the professional standards the internal auditor is held to، هيكون ملتزم بيه the standards of the profession. طب اعمل ايه؟ غلبتوني، يبقى هعمل ايه؟ شو بقى الروح؟ apply اطبق and upheld. الupheld يعني معناها اساند، اساند بالbeliefs بتاعي، بالbeliefs بتاعي. the principles embedded in the principles اللي هي الاوسع ولا الاضيق؟ الاوسع البرنسبل. يكون مرجعيتي روح البرنسبل، روح البرنسبل. يبقى هنا ما اخدش الاربعه برنسبلز اللي اتكلمنا عليهم حفظا، ولكن اشوف عمليه البرنسبلز اللي قال عليها الكود اوف كوندكت بتاعي ومعياري زي ما انا بقول راحت قلبي واقدر فعلا اتصرف وانا مطمن ولا لا. ذا كود اوف اثكس انسر بي از كوركت. ذا كود انكلودز برنسبل اللي هم الاربعه الكبار، الانتجريتي اللي هي الترجمة الضيقة بتاعتها النزاهة، هي اكبر بكتير من كلمة نزاهة. الاوبجكتيفيتي برضو الكلمة الضيقة بتاعت ترجمتها الموضوعية، هي اكبر بكتير من كلمة الموضوعية. الكونفيدنشياليتي الائتمانية على ما خولت له من امانة، هي اكبر من كده بكتير. and competency اللي هي الجدارة، هي اكبر بكتير من الترجمة. relevant to the information and the profession and the practice of internal audit. and الكود كمان بيشمل الرولز، الرولز اللي هي بتفسر الرولز اللي هم ال 12 اللي بيفسروا الايه؟ البرنسبلز. يبقى of conduct that describe التي تصف behavioral norms الاعراف السلوكية for internal auditors and that interpret التي تفسر the principles. internal auditors، شوف الجملة بقى، شوف ادي الروح اللي بتشتغل بيها بقى، اللي بتتوقعها منك المهنة. internal auditors are expected to apply and upheld، متوقعة منهم المهنة انهم يطبقوا ويسندوا the principles. furthermore that a particular conduct is not mentioned in the rules does not present it، كون ان ما فيش كوندكت معين اتشارك له في الرولز صراحة ما يمنعكش does not prevent it from being unacceptable or discreditable. يعني معناها ما يخليكش تقول ان ده حلال يعني غير حرام او غير مهين، لان عينيك وتقييمك كانسان شايف ما هو الصح وشايف ما هو الغلط. يبقى معنى كده مش كون ان ما تقلقش. طب ما هو قديم السماوية فعلا ما اتكلمتش على المخدرات صح والحشيش، فهو حلال عشان ما جاش. يبقى معنى كده ببساطة هو ده بالظبط نفس النص، مش كون ان النص بتاع المهنة ما قلاش دي معناها ان عينيك ما تشوفهاش انها دي حاجة مهينة او حاجة غير اخلاقية صح ولا غلط. القاعدة اعلى بكتير من ان احنا نطبق بس ال 12 رولز وما خلاف ذلك مش علينا. تمام، ناخد اللي بعدين. عايزين تاخدوا بريك؟ طيب ماشي، خذوا شوية بريك. Thank you. بره وبعد كده your investment تتكون من ايه المحفظه بتاعتك كموظف جوه بنك باركليز، وهل اسهم باركليز اللي انت هتساهم فيها من حقك ولا لا، او بيزد على اي معلومات تقتني الاسهم دي. العنوان الثالث اللي كان حطه absence from duty without permission، انك انت هنا التغيب بدون اذن. بعد كده حط عنوان تاني borrowing and lending، انك تقترض او تقرض. حط كمان البوكس والريكورد بتاعته اللي هي سلامة المعلومات، هو بيأمن المعلومات. accuracy and completeness الدقة والكمال. financial statement and accounts، وحط retention of documents اللي هو مدى الاحتفاظ بالمستندات بتاعة البنك نفسها. وبعد كده حط confidential information تحت عنوان مستقل. trade secrets اللي هي الاسرار التجارية. What is considered to be material يعتبر material information يعني non-public information، يعني ما يروحش للناس. وايه تعريفه للnon-public information؟ والسالري confidentiality عدم وجوب افصاح الموظف عن مرتب بتاعه عشان ما يخلقش ضغينة في قوة العمل. بعد كده non-smoking policy اعتبرها عملية ethical لانه شاف انها فيها ضرر للاخرين، فواضح انه حطت لها policy. treatment of employees المعاملة مع الموظفين، يجب ان هو تقوم على diversity التنوع. and equal employment opportunity توفير فرصة للتوظف بدون تفرقة بدون تمييز. يعني اتكلم كمان على treatment of clients كيف يتم معاملة العميل، فاتكلم على client privacy اللي هي بنسميها خصوصيات العميل. behavior in front of clients كيف تتصرف كموظف باركليز امام عميل. حط بعد كده البنك بروبرتي ما هو يعتبر ملكية للبنك وليست ملكية لموظفينه. بعد كده كان بيتكلم على compliance with the code، حط الريبورتينج للفيوليشنز لو حصلت مخالفات، ثم عقب الكود في النهاية خالص بديسيبلينري بانل من خلال ديسيبلينري سيستم اللي هو الديسيبلين الاجراءات العقابية الخاصة بمخالفات هذا الكود. بعتقد انه طبعا يعني زي اسم البنك ما هو كبير، اعتقد انه حاطط كود كويس. انا طبعا هقراه لانه حاجة كويسة انك تعرف الناس دي بتفكر ازاي وبتشتغل ازاي، واعتقد ان ده واحد من الحاجات اللي تخليك تتبحر في الجزئية دي ونبتدي نفرض على الجهات اللي احنا بنشتغل فيها فرضية ريكومنديشن بوجود كود اوف اسكس، لانه على الاقل هيكون يمكن اوروبا النهاردة القوانين بتتنفذ حتى لو هما مش عارفين انه قانون من خلال السلوك، هي العرف بينتقل بيبقى اداة جوه سلوكك من غير ما تشعر. فتعالوا نبتديها الاول فرضا، ثم بعد كده تقلب لعرفا من خلال انها خلاص امتزجت مع سلوكك من غير ما تدرى بيه. حاسب لكم النسخة ديت عشان تتصوروا منها اللي انتوا عايزينه. مجدي سألني سؤال قال لي لما انا بديلك ده يعتبر ده unethical conduct؟ قلت له لا، للسبب ان هو اساسا بينشر ايه دي public information. الكود اوف كوندكت دوت ما يجب ان يكون بالنسبة للسلوك موظف داخل بنك، وفي نفس الوقت البنك بيبقى فخور لما يعرف البابليك ان عنده كود اوف اسكس، لان ده بيدي مصداقية اكتر للكلاينتس وللبيئة الخارجية اللي بيتعامل معها البنك، فدي علامة فخر للبنك. ما بتحطش الكود عشان الناس تعرف بس معرفة الناس بتدعم مصداقية الجهة، فعلشان كده ده ما يعتبرش نون كونفيدنشال انفورميشن. تمام. كونوس هو راجع اهو. بيانات في وقعة سنة 1981 كانت في برايس ووتر هاوس، شركة بيبسي كانت بتدي برايس في الوقت ده 9 مليون دولار أتعاب مراجعة. اللي حصل ان جات لشركة كوكا كولا العالمية وقالت له راجعنا ده برايس، وعرضت عليه 11 مليون دولار. ما قالت لهوش تسيب شركة بيبسي، قالت له راجعنا، قال لها اسف ما اقدرش. قالت له ليه؟ قال لها لان الكمبيتاتور بتاعك العالمي شركة بيبسي انا براجعه. فان ايثيكال كوندكت مجرد يبقى جوه مكتبي بيانات لاثنين كومباتيتورز مع بعض. ورفض في الوقت ده برايس 11 مليون دولار في الثمانينات. تخيل بقى. اذا بس دفع كم زيادة؟ ويدفع كم زيادة ليه؟ من حقه يسحب أوراقه ويوديها في مكتب تاني من غير ما يدفع حاجة خالص. تمام. صفحة 112. In which of the following scenarios, في أي من المواقف أو السيناريوهات الآتية must a chain of command discussion be accelerated. الأول نفهم معنى الكلمة. أنا أشرت المصطلح ده قبل كده. الأكسلريشن للشين اوف كوماند فاكرينها؟ اتكلمت عليها في الويستل بلوينج وقلت ان انا لما لاحظ حاجة مش لازم اجري بيها لأوتسايد اوثوريتي اجري فيها في الشين اوف كوماند. فاكرين انتوا ايه الشين اوف كوماند بتاع الانترنال اوديتنج؟ ادمنستريتيفلي يبلغ لمين؟ للشيف Chief Executive Officer وadministratively وfunctionally للبورد اوف دايركتورز. طب انا عايز اسرع ليه الدسكشن على chain of demand command بتاعي ليه؟ المشكلة خطيرة تستوجب ان انا بسرعة جدا الاقي لها حل. مشكلة خطيرة تستوجب ان انا بسرعة جدا الاقي لها حل. والا ناس كتير هتتضرر. تمام. لما تيجي تحل سؤال زي ده تشترط الامتحان قوي بس هتاخد رول تحل بيه السؤال بعد ما تخلص السؤال. هتلاقي كل حالة من الحالات تستدعي فعلا دي مصيبة سودة. لازم نعمل اكسلريشن في الدسكشن من خلال الشين اوف كوماند. يعني ايه اعمل اكسلريشن؟ يعني اوصل لاعلى راس بسرعة. اعرف اعلى راس باسرع ما يمكن لانه اعلى راس ضاغط. سواء اعلى راس من الناحية التنفيذية او اللي هو Chief Executive Officer او على راس من الناحية بتاعت ايه الجوفرنانس عشان تضغط. تمام. تعال نمسك كل واحدة بقى. ما انا ما تحاولش تجاوب او ما تشوفش الاجابة وخلينا نعيش كل حالة هتلاقيها تتحقق فعلا. نمرة ايه؟ A manager واحد من المديرين is not taking adequate steps ما بيقومش بخطوات كفاية to protect a patent. patent اللي هو حق في تصنيع او حق توزيع. والبيتنت دي اللي بتتباع. يعني بيتنت مثلا دي شركة لاسم كبير لدواء وتفر هو ايه. وبالتالي هو ما بيحميش البيتنت. يعني الاخرين بيعملوا انفرنجمنت عليها. انتهاك. بينتهكوا البيتنت يعني بيقللوا منتجات الشركة. فالمانجر ما بياخدش الخطوات الستبس الكفاية تبروتكت بيتنت. البيتنت دي من عملها الشركة نفسها. developed by the corporation. ولا خطير ولا مش خطير؟ وضع خطير. تعال نشوف نمرة B. A publicly traded corporation يعني الشركة أوراقها المالية متداولة في البورصة. شركة أوراقها المالية متداولة في البورصة. Is hiding its liabilities. بتخفي liability. ما هي معادلة. الأسيتس بتساوي الأصول زائد الأسيتس بتساوي الأسيتس. صح الغلط. لما هنا الاسيت تكون ب 300 مليون وهنا 100 وهنا 200. تمام. اذا انا كتبت الاسيت زي ما هي وعملت هايدنج لاي لايبيليتي ده بيعمل ايه في الايكويتي؟ بيعادل. صح ولا غلط؟ لما يعادل ايكويتي بوك فاليو يحصل ايه لسهم المنشاه في الفير ماركت فاليو وهي بابليكالي تريدنج؟ يعني صح ولا غلط؟ هايدنج اللايبيليتي بيخليها اوف بلد شيء بيخلعها بيطيرها. في اجراءات لاكتشاف الهيدن لايبيليتي هنتكلم عليها في المراجعه لما نتكلم على التكنيكاليتيز بتاعتها. ولكن هو بيقول لك على التصرف. شركه بتخفي التزامات يبقى هدفها تكبر الايكويتي. لما تكبر الايكويتي على البوك عايزه تكبر الفير ماركت فاليو بتاعها. تمام. A publicly traded corporation is hiding its liabilities in off balance sheet entities. يبقى معناها انها بتطلعها بره البالانس شيت خالص وبالتالي بتحطها لاسم شركات تانية مش هي. يبقى معنى كده ان الهدف زي ما انا قلت لك تكبر السهم. نمرة C. activities انشطة ذات the corporation engages التي تدخل فيها الكوربوريشن الشركة يعني ان may engages in may result in حط كومة بعد ان may result in environmental damage in the future يعني الشركة داخلة في أنشطة ممكن تضر بالبيئة مستقبلا، حدث مهم ولا مش حدث مهم؟ الثلاثة مهمين صح ولا غلط؟ أربعة several significant investment، significant investment يعني investment قليل ولا ضخم، several significant investment held by the corporation are being mismanaged، يعني الشركة عندها محفظة أوراق مالية ضخمة قوي وبتدار بالسوق، بتدار بالسوق يعني بتدار بمخاطر أعلى أو ممكن احتمال تضيع المحفظة كلها by the corporation. انت internal auditor ولقيت الاربع وقائع، طبعا الاربع مهمين والاربع should be reported والاربع material information، بس الاربع امشي في السيكونس الطبيعي في الكوميونيكيشن واخطر senior management واخطر board of directors، بس مين فيهم ببقى محروق ومشدود عشان اعمل acceleration للdiscussion حواليه للboard of directors والaudit committee. برضه تجاوبني فلسفة. لا. طب مين هو الضرر اللي منعه؟ اللي هو غير عصر. انت خبرة جديدة شوية. خبرة جديدة قوي. خبرة جديدة قوي. يعني هو بيتكلم صح. بصوا هي الماجيك رول هنا. ولانك محاسب في الاصل ومراجع في الاصل فعينك على ثلاث انواع من المراجعات. مراجعة الالتزام ومراجعة الاداء ومراجعة مالية. صح ولا غلط؟ المراجعة المالية بالرغم ان هي تعتبر دلوقتي تقليدية بالنسبة للإنترنال أوديتورز إلا إنه الحدث ده هيضر إيه؟ هيضر أسواق رأس المال؟ هيضر الشركة؟ هيضر أكبر عدد من المساهمين؟ هيضر هيضر جامد جدا. لما يضر جامد جدا طب الأحداث الباقية هتعمل إيه؟ هتعمل ضرر وهيضر برضه بس في نفس الوقت الضرر غير مباشر، لكن الضرر المباشر ليه؟ الديسيجن ميكر هي عبارة عن شركة بتخفي، يبقى مش لعبة فروضه بس، هي لعبة القانون كمان. قال القانون دي مخالفة رهيبة جدا من مخالفات ان الشركة مجلس الادارة اساسا او السينيور مانجمنت المفروض اللي هي تطلع دي مسؤولية مين؟ الفاينانشال ستيتمنت مانجمنت ريسبونسبيليتي. صح ولا غلط؟ فاذا ده ضرر من اضرار خطيرة اللي انا لازم بقى ارفع فوق السينيور مانجمنت، لان المانجمنت ريسبونسبيليتي مش مادة. الخطأ الثاني اي خطأ هنا بيصب في ركن مش في نتائج اعمال، ركن بيئة، ركن جزء اسمه محفظة الاوراق المالية، ركن في حماية بيتنت، دي اركان صغيرة من المنشأة هيضرب في سيجمنت، هيضرب في جزئية، لكن الفاينانشال ستيتمنت بالكامل ده بالضبط كده، زائد انها بتضر عدد كبير جدا وبتضر عدد كبير جدا من المساهمين والمتداولين في البورصة. يبقى معنى كده ببساطة ان كل واحدة فيهم سيجمنت وواحدة فيهم عامة، العمومية على الفاينانشال ستيتمنت بالكامل، لكن في نمرة ايه ضرب سيجمنت واحد؟ ايه هو السيجمنت اللي ضرب؟ عدم حماية البيتنت حوالين منتج معين، هنا مس مانجمنت البورتفوليو، يبقى الضرب سيجمنت واحد، نوعية من الاصول اللي اسمها الاستثمارات، الاكتيفيتيز اللي بتضرب في البيئة، يبقى دي اكتيفيتيز معينة ضربت في سيجمنت تشغيلي، لكن الفاينانشال ستيتمنتس باخفاء اوف بالانس شيت لايابيليتيز ده ضرب في الركن الاساسي اللي هو كينونة الشركة كلها. انصر ايه؟ تعال الاول ناخد انصر بي كوريكت، انصر بي اس كوريكت. سيتويشنز انفولفينج fraudulent financial reporting، مصطلح ده مهم جدا، fraudulent financial reporting يعني الإدارة متعمدة تطلع financial statements فيها fraud، ما هو ده حال fraud ليه؟ لأن التخفي الله الإخفاء ده شيء متعمد ولا غير متعمد؟ ده شيء متعمد أساسا. يبقى situations اللي جواها fraudulent financial reporting by a company، وخاصة لما تكون الكمباني closely held ولا publicly held، طبعا لان closely held بتضر مجموعة اللي هم الشركاء الداخلين بتوعها، لكن دي بتضر اكبر عدد من المتعاملين في البورصة. with a publicly traded securities اللي هي الاسهم والسند بتاعتها متداوله should be brought يجب ان هي تستحضر فورا to the attention of the audit committee of the board of directors. يبقى تروح للبورد وتروح للاوديت كوميتي اللي طالعه من البورد نفسه immediately. الله immediately طبعا لان ده fraudulent financial reporting. وحلينا قبل كده سؤال وقلنا لو تلاحظ حاجه زي كده ما نروحش نبلغ سك احنا نشوف هيعمل ايه البورد اوف دايركتورز صح ولا غلط تمام. ولما قلنا نتكلم مع مين الاول قلنا نتكلم مع السينيور مانجمنت للاصلاح عشان نلحق ما يمكن وبعد كده نتكلم مع البورد. بس هنا انا ما اقدرش اتكلم مع السينيور مانجمنت لان السينيور مانجمنت هناك ما كانتش هي المتسببه في المصيبه لكن ده فرودولنت فاينانشال ريبورتنج. يعني معنى كده ان المانجمنت متعمده يبقى لازم اعلى خطوه. شوف الفكره جايه ازاي تكنيكاليتي هنا برضو. This action must be taken يجب على الاوديتور ان يقوم به if the chief audit executive اللي هو رئيس وحده المراجعه الداخليه and management in agree on a course of action. يتكلم طبعا كلمة this action اللي هو اختار مين اختار management ان انا اقوم باختار management ده انت لما نتفق مع بعض لكن ما اتفقناش اعمل ايه على طول acceleration discussion ارفعه لفوق اروح البورد اوف دايركتورز والاوديت ايه كوميتي. تعال نشوف اسباب رفضه للباقيين بالرغم ان هم مهمين جدا مهمين جدا. نمرة ايه correct because the managers lack of action افتقاده لتصرف affect the corporation's competitiveness. كلمة competitiveness ليه؟ لان المنافسين بيسرقوا من البيتنت بتاعتي فبيخلوا المنتج مقلد في السوق فيبقى الكومبيتيشن بتاعتي بتقل نتيجة تقليد ايش ليه الاسم بتاعي او الشهر او whatever and the success but would not require the chain of command the discussion to be accelerated انه يتسرع. هو صحيح هيطلع في الاوردينري chain of command هروح لرئيس المدير ده على طول لكن مش لازم اقعد مع السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي مباشرة. corrective action may be taken before the issue قبل ما الموضوع brought before يعني يستحضر امام the board of directors. answer C incorrect because although this is an issue ده احد الموضوعات that management will have to address in the future لو ضرر البيئة it does not force the acceleration مش مضطرين معاه نسرع من سلسلة التخاطب لغاية ما نوصل بيها مباشرة للبورد of the chain of command. answer D incorrect because mismanagement of funds may be corrected at lower levels يعني اخطر treasury يبقى التريجري صلحتها ما صلحهاش التريجرار اخطر الشيف فاينانشال اوفيسر هو بيرأسه مش لازم على طول على السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي. although the misallocation of resources اللي اساءة استخدام الموارد بتاعتي may result in loss it does not require لا تتطلب عملية acceleration chain of command discussion. السؤال برضو قايم على ايه يا اولاد على judgment عالي هنا امن هو بايه بالضرر بالضرر كلهم اضرار كلهم اضرار صح ليه ومصدر. بس بالضرر اللي لمس الكيان لا في الضرر لو حصل ما هو ده دلوقتي احنا مش عايزين نعمل مستر بلوينج لو ما اتعملتش كده يعمل مستر بلوينج لأطراف داخل أو أطراف خارج القاعدة الطرف الذي يستطيع أن يؤثر بتغيير ما احنا قلنا قواعد الويستل بلوينج مش لا احنا مقلناش ترتيب احنا قلنا الويستل بلوينج يخرج بره للشين اوف كوماند سواء وزن أو أوتسايد بس لما يعمل ويستل بلوينج لمين؟ لا للطرف الذي يعتقد أنه في إيدي الحل لأي واحدة منهم بقى يبقى حالة الويستل بلوينج دي بتحصل إمتى لما أحس إن مفيش أمل في الإصلاح ده من خلال الـ Ordinary Chain of Command بتاعتي أي كده معني بمعنى ايه؟ يعني ايه معني؟ يعني داخل فيه؟ الـ Board of Directors يعرفه يعني اقول لك على حاجة بس دي واحد اثنين ثلاثة ده غريبة شوية في حاجة اخترعتها السكت اسمها نموذج 8Q، نموذج غريب قوي، قالت تبلغ فيه الاحداث الهامة جدا مباشرة الى هيئة سوق المال. قبل نموذج 8Q عرفت معلومة، قال لك الانترنال اوديتور لو علم بحدث يأثر على مسار المراجع الخارجي وما وصلوش للمراجع الخارجي بطريقة او اخرى يعتبر هنا عن ethical conduct، واحنا هنعرف العلاقة اللي بين الداخلي والخارجي. يبقى اذا انت عارف في مراجع خارجي جاي يبدي الرأي، فهنفترض ان المراجع الخارجي هنا عارف، هيقعد المراجع الخارجي مع مين؟ مع البورد. هيلاحظ ان البورد عارف او بيستهبل، هيسكت المراجع الخارجي؟ لا مش هيسكت. هيعمل ايه؟ هيقول لهم اسف انتوا كده ادارة غير نزيهة، مش هيعمل تقرير خالص وهينسحب، هيعمل ريزاين. نموذج ايه كده بيتقدم في الحالات الحرجة ويروح للسجن. من الحالات الحرجة انه استقالة او ترك الاكسترنال اوديتور لعمله يجب ان يبلغ لهيئة سوق المال خلال 5 ايام من تاريخ الطرد. تمام، ده مش كده بس، دي في مصيبة سودة. قالوا المراجع الخارجي مش هيقول ان انا معايا confidential information معناها هبلغ بيها، انا مش هبلغ، انا كمراجع خارجي همشي. وقال للإدارة لما تيجي تبلغ هيئة سوق المال على نموذج ايكي تقول الاسباب اللي دعت المراجع الخارجي ان هو يسيبه ويمشي، عجز ولا كبر ولا رفض اتعابك ولا في مشكلة بينك وبينه، ايه نوعية المشكلة؟ يبقى مين اللي هيبلغ بنفسه؟ قالوا عشان نقبلها منك وندخلها في البريد الوارد عندنا كهيئة سوق مال، ها؟ ده المراجع الخارجي. قالوا علشان يا ادارة نقبل منك الجواب اللي انت بتبلغينا اللي هو الايد كي ده ونقر ان احنا ندخله عندنا في البريد عشان نعلم، هاتولنا جواب من المراجع اللي ساب ان هو اكسبت اللي انت قلتيه. شوف اللفة فين؟ يعني معنى كده ما خلاش المراجع الخارجي يطلع الكونفيدنشال انفورميشن برضه، خلى الاداره هي اللي تقولها وبنفسها، ويكتب المراجع الخارجي ان الكلام اللي بتقوله الاداره ده صح. يعني اذا نتخيل من كده لو الاداره عايزه تدلس على هيئه سوق المال وتحط اي مسببات اخرى، تفتكر ان المراجع الخارجي هيقول لها اوكي تعالي همديرك؟ بس لبسها في الحيطه. او ان في كوميونيكيشن كبير ما بين الاثنين هنتكلم فيه، ومن خلال هذا الكوبريشن والكوميونيكيشن اللي بتسهله الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز يجب على المراجع الخارجي ان هو يكون عارف المعلومه. ودي حته في الكود اوف اثكس اللي لازم، ان الكونفيدنشياليتي مش معناها ابدا تحجز معلومات، ليها تبعات قانونيه عن شخص يستطيع التاثير. عديته ازاي يعني؟ قال لهم انا مش عايز اقعد معاكم وبحتقر. لا ده مش مهم، عنده بقى الكود اوف بروفيشنال كوندكت بتاعه اللي هو حاطه الاي اي سي بي اي. خلاص خلاص بس دايما قاعده خطيره قوي. نفترض ان احنا لو سيبنا المهمه الواحد النفس اماره بالسوء، كل ما تكبر عدد المشاركين في المسؤوليه بنقول فيها ان احتمال الكوليوجن قليل، التوافق 2 يتفقوا مع بعض اسهل من 3، 3 يتفقوا مع بعض اسهل من 4، 4 يتفقوا مع بعض اسهل من 5، صح ولا غلط؟ فكل ما بتوسع في العمليه بيبقى احتمال الكوليوجن صعب قوي، وكل واحد فيهم حكمه كود اوف اثكس اساسا، وكل واحد فيهم بروفيشنال اساسا وعارف مسؤولياته. شوف اللفه جايه من فين؟ من بعيد قوي. فعلشان كده ثم لا تعرف. طيب نرجع مره ثانيه. question: which of the following constitutes a violation، يمثل انتهاك للاي اي اي كود اوف اثكس باي ان انترنال اوديتور، يكون عمله الانترنال اوديتور هو اللي انتهك. نمره ايه؟ discussing at a trade convention بيناقش ايه في التريد كونفنشن. تريد كونفنشن يعني قاعده جوه الصناعه بتاعته جوه التجاره زي الغرفه التجاريه زي مجلس تجار واتيفر بقى. في تريد كونفنشن بيناقش ايه الراجل ده. The organization's controls الكنترولز اللي عند المنظمه over its computer network. يقول والله احنا عندنا كنترولز كويسه حوالين الكمبيوتر نتورك والكنترولز دي بتمنع والكنترولز دي بتكشف والكنترولز دي بتعالج والكنترولز ما تخرش الميه وبيتكلم في كده. هل دي من قبيل confidential information؟ دي تكنيكس صح ولا غلط؟ ده بيعلم بقيه التريد اسوسييتس كيف تكون كنترولز. يبقى عمرها ما تكون فايوليشن. تعالوا نقرا التعليق بتاعها. كونك تناقش كنترولز فاكرين العلاقه ما بين زي الايه الابروتش بتاع السامبلنج. انا كنت فاكر في واحده بتكلم على تكنيك سامبلنج يبقى معنى كده كنترولز كفكره مش عيب. يبقى نمره ايه كوريكت. Because this disclosure of information technology controls is not detrimental لا يضر to the objectives of the organization they are not likely to be trade secrets ليس من قبيل الاسرار التجاريه اللي انت بتفصح عنها. تمام سيبك من بي تعال نروح لنمره سي. deleting sensitive information from a final engagement communication يعني معناها في التقرير النهائي رحت شايل معلومات sensitive at the request of senior management يعني senior management قالت لنا لو سمحتوا شيلوا المعلومات دي لانها very sensitive يعني classified يعني ما تروحش المعلومات دي الى الاداره دي لانها very sensitive. ده يعتبر violation ولا ما يعتبرش violation؟ هو violation بس violation بس هو بيسأل الفيوليشن اللي بيعمله مين. بص الأداة وحط تحتها خط روح لآخر ثلاث كلمات باي مين باي ان انترنال اوديتور. هو لما بيقول لك هنا deleting sensitive information at a request of اقرا التعليق بتاعها في سي السينيور مانجمنت هي اللي قالت بيرميت زي اوميشن هي اللي سمحت بيه قالت المعلومات دي ما تروحش للاداره دي. The internal auditor is not guilty. ليه؟ لقيت المعلومات دي لو اتعرفت عن طريق الاوديتي الاداره دي ممكن تبقى very classified information بلاش يعرفها of failing to disclose material facts unless this information contained unethical or illegal. يبقى هنا هو قال sensitive لكن ما قالش illegal ما قالش unethical يعني ما فيهاش غلط. المعلومات دي حساسه جدا المعلومات دي ممكن تضرنا لو اداره صغيره عرفتها. يبقى احنا اللي شايفين من فوق يبقى هو اترمت المسؤوليه على السينيور مانجمنت هنا لما انا عرفت السينيور بدليل ان السينيور مانجمنت عارفه محتوى التقرير. طب ازاي اذا كان هي اللي قالت لي؟ على سبيل المثال ايوه يبقى مثلا سر معين من الاسرار كنا انها تتقال ممكن تتنشر على الكائنات كلها فيقول السينيور مانجمنت في التقرير اللي رايح للاداره دي ما تقولهمش على المعلومات دي يبقى اتنقلت المسؤوليه مباشره كده. ليه؟ لان السينيور مانجمنت احنا بنفترض فيها الرشاد طالما المعلومه مالها اولاد ما فيهاش اختلاس ولا ما فيهاش مخالفه قانونيه سنستطيع حساسها يبقى هنا ضر حساسيتها مش لانها غير قانونيه. طب مره ثانيه في النمره دي هو بيكررها بيلعب ثاني معاك. Investigating executive expense reports كلمة to investigate يعني معناها ان انا بشوف ايه شكلية executive expense reports يعني ايه يعني معناها هو صرف ازاي وريني كده النماذج صرف ايه وصرف لا من حقي executive يعني خلي بالك executive دي معناها ايه اولاد ده احد الكي officers من لا الانفستيجيشن مش اللي انا بحقق فيها لا انت خدت من عشان كده في بروسيجر من اجراءات المراجعه اسمه انفستيجيشن في كلمتين لكلمه انفستيجيت بمعنى يحقق وانفستيجيت بمعنى يعرف المحتوى ودي دايما كلمه الانفستيجيشن زيها زي الانسبكشن بتمشي على دوكيومنتس احيانا يبقى document investigating يعني بحلل ارقام ريبورت معين قدامي to investigate الارقام مش لازم investigate شخص هنا ازاي عرفتها يا فليب اقراها investigating executive expense reports يبقى انا معنى كده ان انا بشوف الريبورتات اللي صرفها هذا الاكسكتيف من مصاريف وابتدي اشوفها based completely on rumors كلمة rumors يعني يا اولاد اشاعات answer D incorrect an investigation of expense amount is within the internal auditor's normal responsibility يبقى بيتكلم على اي نوع يا اشرف من investigation كبروسيجر كفحص نيوميريك بحقق ارقام معينة but further investigation شو بقى بينقل للinvestigation بالمعنى اللي بيتكلم عليه اشرف but further investigation of fraud يعني اذا بعد الinvestigation تبين لي ان الexecutive ده غاشش بيقول لي بقى ولكن اذا عداها وراح ل further investigation of fraud should ordinarily be made by investigative specialist اللي قدرت تشون الايه قانونية هنا اللي هو security department فهو قال لك في شوية rumors فانا طلعت مجموعة ريبورتات وركز على ريبورت طالما ركز على ريبورت يبقى هو بيقوم بعمل ايه ولو انه طبعا الصح بتاعه في الاداء ما يكونش شغله مبني على ايه على rumors لكن مبني على بلان صح ولا غلط تمام طب تعال نشوف في نمرة B purchasing stock اشترى اسهم in a target entity شركتي انا اللي بشتغل فيها ناوية تضم شركة تانية تعمل عليها merging يبقى شركتي بتفكر في merging يبقى شركتي هي البوتنشيال اكوايرر البوتنشيال اكوايرر يعني البوتنشيال ان هو يحصل على الاسهم الشركه الثانيه بيسموها بوتنشيالي اكواير ساعات بيدلعوا باسم تارجت تارجت يعني الشركه المستهدف اقتنائها فالاوديتور ما اشتراش اسهم عندي لا ما اشتراش اسهم في الشركه اللي بيشتغل فيها اشترى اسهم فين في التارجت فبرتشيسنج ستوك ان ا تارجت انتيتي after overhearing an executive discussion of a possible acquisition بعد ما عرفنا احتمال كبير جدا ان احنا هنعمل ايه هنعمل acquisition ديها معروف علميا انك انت لو شركة هيتعمل عليها حيازة السومة بيحصلها ايه في السوق بتعلى فانا رحت شريعة قال لي ما السومة تعلى عشان اتكسب يبقى هنا انا بستخدم insider information ولا لأ يبقى هل دوت يعتبر ماشي مع الكود ولا ده فيه في violation والانسايدر تريدينج رولز نص عليها القانون 1944 اللي هو السيكيورتيز تريدينج اكت انسايدر تريدينج 34 انسايدر تريدينج انسايدر تريدينج يعني معناها التعامل في الاوراق المالية المبني على انسايدر انفورميشن على معلومة السوق ما يعرفهاش انت تعرفها بحكم موقعك ده اسمه انسايدر تريدينج may be prohibited ممنوع محرم by securities law اي قانون 1934 for example this conduct is illegal يعني ضد القانون in the United States according to IIA code of ethics institute of internal audit the code of ethics internal auditors shall be prudent يجب عليهم ان هم يكونوا حصيفين في المعلومة يعني ما يستخدمهاش لمصلحته in the use and protection of information acquired التي يحصلون عليها in the course of their duties furthermore ده وفقا لل A code لسه بيكمل كلام الكود according to IIA code internal auditors shall not use information لا يجب عليهم انهم يستخدموا المعلومات for any personal gain واللي عملوا بيه عمل personal gain لنفسه or in any manner او باي طريقة that would be contrary to تكون مخالفة ضد القانون contrary to law or detrimental او ضارة legitimate and ethical objectives للاهداف المشروعة والاخلاقية of the organization ما هو هي على فكرة انت بتلفت نظري ها؟ لا هي كلمة ميل هناك عشان المؤدبين قوي لا كلمة ميل لا لا لا لا لا لا لا لا اوعى ترجم ميل بالترجمة دي في كل هو ايه هو عشان مؤدب قوي هو عشان مؤدب قوي يعني احيانا لما يشوفوا واحد في امريكا ببربور يقولوا له حضرتك ميل دي حاجة نازلة منه هو شايفه بس هو ايه مش عايز يقول له كده عشان ايه ما يتعبهوش يعني فيقول له بس حضرتك ما يبي في بربور يعني والله هي كلمة صعيدي اساسا مش عارف الطريقة مجمع اللغة لازم فعلا ينشئ لها الشعر نهار ابيض كان عندنا استاذ زمان كان مرة مسك واحد شتم شتيمة جامدة قوي يا شيخ يا تفا يا نفا يا لفا اللوت يا رباية برك ومستنقعات والله كان لسانه طلقة يخرب بيته كان أستاذ فظيع لا بس أنا ما قلتوش على لساني حد أنا كنت بستعير حاجة كنت بستعير رسالة معينة فكرني بالأستاذ ده هو كان دكتور والله طب أخرب بيته طلع السؤال بعد إيه The IIA Code of Ethics requires شوف هنا بقى إلزام requires غير permit يا جماعة require يعني دي rule صريحة require يعني rule صريح requires internal auditors to perform their work with ايه الثلاثة اللي ده بيتكلم على ركز ممكن يقول لك بداية السؤال في الامتحان the professional standards require The code of ethics require يبقى لما بيقول لك require code of ethics يبقى لازم ادور على حاجة فيها اخلاق لما بيقول لي الستاندرد يبقى لازم ادور على حاجة فيها performance شوف انا شوف المدخل انا بس انا عايز اعرفك المدخل فين المدخل مين ال requires الethical conduct ال code of ethics ولا ال professional standards تعال نبص نمرة ايه honesty diligence and responsibility ايه رأيك حلوة جدا وكلام اخلاقي قوي هما فعلا دول الثلاثة اللي طلبهم صراحة timeliness يعني ايه timeliness انك انت تنجز في الوقت المحدد ده مين ده مين ده مين الكلام على كده ده professional standards sobriety يعني بالاتزان والعقلانية sobriety حلوة كلمة sobriety and clarity يعني بالإيضاح بالوضوح الوضوح في كتابة التقرير وخلافه تمام نمرة سي knowledge يكون عندك knowledge skill and competencies دي كلها مين يتكلم فيها دي professional standard punctuality ما هي punctuality timeliness انك انت تكون مظبوط في التوقيت punctual لما حد يجي في ميعاده بالظبط اقول له ايه you are punctual انت جاي في ميعادك بالظبط punctuality objectivity and responsibility ايه objectivity و responsibility صح بس ما جاش في الكود كلمة الكود اوف اسكس يعني البنكتشواليتي دي اذا هو كأنه هنا بيسألك سؤال على ايه بقى هي دي بقى اللغة ودي بتبقى قليلة في الامتحان وده بيبقى سؤال publisher قايم على انك قاري الكود تفصيلا ولا لا غالبا الاسئلة اللي من نوع ده بتتطلب نوعين من الايه السكيلز مهارة التذكر انك تبقى عارف نطقية الكود يبقى بيلعب على ذاكرتك ومهارة ثانية اللي هي مهارة الانتقاء ما بين ما هو ethical وما هو professional شوف فرق ما بين الاثنين يبقى اي في الاكزام تكنيك على ايه هل العبارات دي يقولها standard professional في ادائك ولا يقولها ethical في كيفية تصرفك النورمز ethical behavior فاهمين فكرة جاية ازاي فبيضيف لك هنا ازاي تفكر تمام تعال نشوف انصر ايه يبقى عرفوهم بقى جماعة يبقى الكود اتكلم على الاونستي الامانة اتكلم على الديليجنس واتكلم على الريسبونسبيليتي التلاتة دول اتكلم عليهم تحت ايه بالمناسبة الانتجريتي لما عرف الانتجريتي عرفها بالتلاتة دول قال لك عشان تكون انتجريت لازم تكون اونست ده واحد نمرة اتنين ديليجنت كلمة الديليجنس يعني انك تبذل العناية الواجبة والريسبونسبيليتي اللي هو الشعور بالمسؤولية اتجاه المستفيدين اتجاه كافة الاطراف. ده شكل من اشكال النزاهة. الاي ام اي عرف الانتجريتي برضو في الكود بتاعه بثمان كلمات مش بكلمتين بثمان كلمات وكل كلمة اصغلها باراجراف كامل في الكود اوف اسكس اللي حطه الاي ام اي. لا يعني الانتجريتي دي مش كلمة النزاهة وبس كده، لا دي كلمة اكبر من كده. وهو يمكن اتكلم في الانتجريتي بعد كده التعريف انا عجبني رحت ايه لقيته لك. These rules الثلاثة are stated under the integrity principle. قال لك عشان خاطر وده اول ما احنا عارفين البرنسبلز بيدخل على ايه؟ على رولز. وعارفين الانتجريتي واحد من الاربعة برنسبلز. According to IIA Code of Ethics, internal auditors shall perform their work with honesty, diligence and responsibility عشان يكون عندهم integrity. طب ايه العيب اللي موجود في نمرة بي؟ timeliness, sobriety and clarity. الالفاظ نفسها ما وردتش صراحة في الكود. هو بيقول لك incorrect because timeliness, sobriety and clarity are not mentioned يعني لم تذكر تماما في ايه؟ في الكود. تمام. في نمرة سي knowledge, skill and competence. دول هنتكلم عليهم بالتفصيل اتقالوا فعلا بس مش اللي قالهم الـ IIA Code of Ethics اللي قالهم مين؟ الـ Professional Standards. يبقى answer C incorrect because لابد وأن يكون التأهيل العلمي والعملي. فاكرنا في الـ في الـ في الجامعة بس كان بيقول على الاكسترنال التأهيل العلمي والعملي يجب أن يكون عندك knowledge والـ skill المهارة الذهنية والـ competency في أنك أنت تعبر عن ده and competencies are mentioned in يعني اشير اليها فعلا لكن مش في الكود اشير اليها في الستاندرز بروفيشنال براكتس اوف انترنال اوديتنج. بعد كده بانكتشواليتي اللي هو انك تكون في التايمنس مش موجودة. اللفظ ده ما قالهوش الكود يبقى incorrect because punctuality is not mentioned. لكن الobjectivity ده principle والresponsibility ده جزء من الايه الانتجريتي. لان الفكرة جاية ازاي؟ سؤال تاني. The IIA Code of Ethics does not require يعني معنى كده انه الاثناشر رول قالوا يبقى في حتة ما تكلمش عليها كل. مش معنى انه ما تكلمش عليها انها متروكة. ما احنا رجعنا قبل كده من شوية وقلنا يترك ذلك الى ايه؟ تفسيرك للبرنسبلز العامة. هم فكرة؟ does not require. نمرة ايه؟ contribution to the legitimate and the ethical objectives of the organization. على الانترنال اوديتور ان يساهم للاهداف المشروعة والاخلاقية للمنظمة التي يعمل فيها. قريناها في كم تعليق الحتة دي؟ يبقى ده طلبه وما طلبوش صراحة. نمرة بي objectivity honesty and diligence. احنا لسه قايلين ان الثلاثة دول هم تعريف الانتجريتي. اللي بعديها continual improvement in proficiency يجب انك انت تعمل development هو CBE continuous professional education يبقى ده مطلوب. نمرة دي الريبورت. الله ده بيتكلم في ايه بقى؟ حتة مش اخلاقية ده حتة تنفيذية. الريبورت improvement in فين الريبورت on each engagement يجب ان يكون لكل engagement report. وزي استاذ محمد قال ما فيش داعي ريبورت في الحته دي بس المفروض انه وانس انك ليك فايندينج يبقى لك ريبورت. بس مين اللي يقول الكلام ده؟ دي صيغ ده تعبيرات مين اللي تطلبه؟ مهنه مش ethical conduct. عرفت تميز ازاي؟ ها ممكن تقعد تقرا كتير وتقعد تحفظ الكتاب بس ايه مش بدليل انك حافظ بقى. يبقى كلمه ريبورت في اتش conduct او في اتش engagement تطلبها بس مش كود بروفيشنال. يبقى نمرة دي is correct. The IIA Code of Ethics does not require ما الزمش a report on each engagement. However, the standards in professional practice of internal auditors thus required, هي اللي طلبت internal auditors to communicate من خلال reports. طبعا the engagement results. سؤال تاني. انا عايز اخلص بس على الاقل الايه الكود اوف بروفيشنال ايه كونداكت. ابتدى عندكم المهارة كويسة؟ ها؟ لو دخلتوا امتحان كده تجيبوا درجة كويسة ولا هتفضحونا بكرة؟ اللي مش هيجي هيبقى له عقاب جامد قوي. واللي مش هيجي ده خصيصا. ها؟ ها؟ لا مش هرد على اي سؤال مني. لغاية ما يخلص المنهج خالص. ها؟ انتوا كلكم على بعض 30. اذا ما حفظتكمش احفظين امار. ما عدا وائل حبيبي. غني عنده عذر وقالهولي. ابراهيم استاذ محمد حبيب قلبي. عنده عذر قالهولي. حد عنده عذر تاني؟ انا العذر ب 200 جنيه يا جماعة. خلوا بالكم. عشان تبقوا عارفين. لو عذر صغير كان. الساعة 6 هنبتدي الساعة 6 الامتحان. لا خليها 6 ليه؟ عشان اسيبكم في ميعاد مبكر. خلاص؟ هو 4 ساعات الامتحان. 3 خلي 3:30 كده. لا النتيجة هبقى معايا نسخة واحدة بالإجابة النموذجية بعد ما تخلصوا خلص هقول لكم خدوا صوروها. انتقد نفسك أولا تعالى نناقش بعد كده. ها؟ ممكن نناقش بعد الامتحان على طول ومش هشيل كل الامتحانات اللي قدامي بحيث ان اللي ما يحضرهاش يتضر ضرر بليغ. ما عدا استاذ محمد حبيبي وما عدا وائل. ها ايه ثاني؟ ممكن 150 ايضا يعني على قد ما ربنا هيديني. من انا النهارده هاثر على الامتحان لان انا عايز اعمل لكم امتحان ناشف شويه. عشان خاطرك يا اشرف حبيبي حاضر يا حبيبي حاضر. لا ما بلعبش نظريه مؤامره. طالما قلت مش هجيب حاجه يبقى مش هجيبها. انت لاوش وبلاش مالك مش حاضر. الامتحان هيئه بكره. هات معاك القاموس بتاعك وهات كل الورق. هات كل حاجه. اللي عايز يجيب كل حاجه يجيبها مش فارق. عيش بقى. انا اعمل لك ايه؟ مش هتعرف تجاوب عليه برضه. مسموح لك. مسموح لك القاموس. مسموح معاك. مسموح. كنت بشوف انا عيال. لا الكترونيك. لا والله الكترونيك. بس كانوا مش فاكر الالكترونيك. بس لا مش الكترونيك. لا عشان كان خايف لكم بتبرشم بعض المعلومات فبيبقى القاموس. كانوا العيال داخلين بالبتاع الكبير ده اطلس ده ولا اسمه ايه. حاجه كده. المورد حاجه كده ضخمه شايلين. كلهم بيسقطوا. كل العيال بيسقطوا. مش كده وبس. انت داخل بقاموس يعني انت مش هيجيلك كلمه غريبه عليك في الامتحان اساسا. كل الكلمات اللي انا مديها لكم كل الفوكابلري كل الاصطلاحات وما بيعلقش اجابه موقف او لا على كلمه صعبه. اعرف ان لو لقيت الكلمه صعبه كانك مش شايفها. اشطبها. مش هتبقى هي دي اللي بتقوم اجابتك او لا. هتلاحظ ان الكلمه الماجيك وورد كلمه هايفه قوي في اللغه بس بيلعب بدماغك. فلما تشوف حاجه متعلقه قوي كانك مش شايف اشطب اشطب اشطب تطلع الحاجه المفيده ما تقلقش. ممنوع الالكترونيك عشان بيخاف لتبرمج. بتخاف لتبرمج انت. هو بيخاف لتبرمج. فكان انا فاكر قميص كده. Why does the IIA code of ethics in its rules, الرولز اللي بتفسر الايه ال principles. Why does the code of ethics in its rules اللي بتفسر ال principles of conduct require الزم that due professional care be used. هو قالها ازاي دي؟ دي قالها صراحة مش كده برضو؟ قال ال competency او due professional care. تمام. used in obtaining information. يعني قال له يا مراجع اعرف اعمل اللي عليك ديو بروفيشنال كير. قال له اعمل اللي عليك ده واجب اخلاقي. هو بيكلمك من منظور الايه الاخلاقي والمهنه قالت عليها او المهنه قالت عليها الله ده ديو بروفيشنال كير اتقال في حتتين بقى كده. الديو كير اتقال في حتتين, اتقال صريح في الايثيكال كوندكت واتقال صريح فين في الال بروفيشن. تمام. بس في حاجة استنى دقيقة واحدة عشان انا برضو عايز تأثر على شرحي. اتقال صريح في البروفيشنال, لكن في قاعدة برضو حتى لو ما تقالش صريح مش قال انا مش عايز انسى قاعدة دي. ذكر صراحة الكود اوف اسكس يجب كل ما ورد في البروفيشنال كوندكت ان في البروفيشنال ستاندرز ان ايه ان يتبع صح ولا غلط. يعني معنى كده انه الكود اوف اسكس لخص كلمة واحدة ضرورة اتباع كل ما ورد فيه. تمام. فهو هنا ما بيسألش في النقطة دي, لكن هو بيقول لك ليه بقى سواء كانت مباشرة او غير مباشرة ليه طلب الحتة دي, ليه دي تعط, ليه بتبص لها انت انها موضوع ethical قوي كده اخويا. and useful information راحت فيه be used in obtaining information to support an engagement opinion. انك انت تعمل ده عشان خاطر يبقى ما انت هتخلص بأوبينيون. هو خلاصة عمل الاوديتور كله ايه؟ مش هتطلع بريكومنديشن, هتطلع بأوبينيون. تمام. فقال لك ليه تبذل عناية المهنية علشان خاطر يبقى تسند الرأي بتاعك. حط لك اربع اسباب. السبب نمرة دي. If internal auditors were permitted to communicate engagement results without obtaining sufficient information. يعني معناها ده ما جمعش دليل اثباتي بعمل ديوكير اللي ما بيحصلش على sufficient information. هل هو عمل ديوكير ده عمل gross negligence, عمل اهمال جسيم للمهنة اساسا. They would be in the position to accept fees or gift from engagement client. يعني بيقول لك كون ان انا من غير دليل اثبات ابني يبقى ده بيحطني في موقف ان انا ممكن اقبل رشوة من العميل. مين قال كده؟ انا ممكن ما اقبلش الرشوة بس اصلا راجل ما عنديش بروفيشنال كير. يعني معناها انا مشتري دماغي. هل كل حالة اهمال وعدم ممارسة للديو كير في بناء الرأي معناها السبب بتاعها ان انا اخد رشوة جفت؟ مش لازم صح الغلط. ممكن ده واحد ده نوع, لكن في نفس الوقت حتى النوع ده انا مش لازمني. ده انا بالعكس ده انا عشان اخد رشوة ببذل مجهود اكتر عشان احصل على الدليل اللي بيدينه عشان اخبيه. ده العكس هو الصحيح صح ولا غلط؟ امال انا اخد منك رشوة ليه؟ مش لازم ازلك وعشان ازلك ده انا هجمع المعلومة اساسا. ده مش العكس. يبقى النمرة دي incorrect. مش ده السبب اللي طلب فيه code of ethics يكون عندك due care. because the IIA code of ethics prohibits حرم accepting anything that may impair or be presumed to impair يضر او يفترض في عين الاخرين ان يضر the professional judgment of an internal audit. هو بيهرب. الاجابة دي هروب. وبيقول لك ان لم يذكر الكود احقيتك في انك تقبل اللي اشاره في نمرة دي اللي هو الجفت from the client او الفيس. صح الغلط. يبقى معنى كده الكود حرم عليك. فهي مش ده الرد. الرد لم يأتي في الكود اوف اسكس ضرورة انك تتبع ديو كير او ديو ديليجنس علشان خاطر انك لما ما تعملش كده هتبني رأي عشان تاخد بفلوس. مين قال ان عدم اتباع الديو كير سببه ان انا اعمل فلوس من ورا العميل؟ مين قال كده؟ فهم الفكرة جاية ازاي؟ لا انا بتكلم على الانترنال اوديتور. انا موظف جوه الهيكل التنظيمي, انا باخد مرتبة من المنظمة. لكن انا ما باخدش. ممكن احنا نشتغل نون بروفيت ولا نشتغل في نون بروفيت؟ احنا اللي نشتغل في نون بروفيت. بس انا باخد مرتبي ولا عملي طواعي؟ طيب نمرة سي. السبب تو ريكواير عشان التم بالاونستي ان performing work. السبب عشان يكون عندك امانة. الامانة مش كده برضو؟ تعال انا شغوف اقرا التعليق بتاعها. قال لك انه الاونستي والديليجنس والريسبونسبيليتي دي طلبها منك الكود صراحه. لا بس برضه هو بيهرب، دي كلها اجابات هروبيه. بس هو يقول لك ايه، خليك يعني كان واحد يقول لك ايه، بص ما تكذبش، مش عشان ما تدخلش النار، دي غلط حتى في اللغه بتاعتنا، ما تكذبش عشان ما تدخلش النار، احنا ما بنقولش كده، ما تكذبش عشان تكون انسان كما يجب ان يكون الانسان. شوف شوف السبب والنتيجه هنا، الانسان المفروض يكون صريح. عشان ما تدخلش النار ده احد الاسباب، طب عشان يحترمك الاخرين ده مش سبب؟ عشان خاطر يبقى عندك مصداقيه مع ذاتك ده مش سبب؟ عشان يبقى دايما العلاقات بينك وبين الاخرين ماشي على وتيره سليمه ده مش سبب؟ سواء نفسك تبقى سوي. الله، يعني معنى كده ببساطه هو بيعرف السبب، يقول لك علشان خاطر يكون عندك امانه، ده احد الاسباب عشان ما تدخلش النار. فاهم قصدي؟ الموضوع اكبر من كده بكتير. لا، والامانه اكبر بكثير من مجرد يكون عندي ديوكير. ما انا ممكن يكون عندي ديوكير او امين، لكن في نفس الوقت خليت بحته معينه في النوليدج او في الكومبتنسيز بتاعتي. نمره بيه، تو بريك لود، ان يمنع اني كونفليكت اوف انترست للمره الاخيره برضو. ده السندر ده من ناحيه التعليم، وهيعلق كده فعلا واضح انه خد المنهجيه دي في التعليم. ولكن انا بقول ايه، عدم تضارب، ايه علاقه عدم تجميعي لمعلومه اثناء فحصي بوجود تضارب في المصالح؟ مش كده برضو؟ يبقى مفيش علاقه حقيقيه ما بين الاثنين. هو يقول لك ان الكونفليكت اوف انترست منعه في كله. نمره ايه، علشان يكون عندك sufficient من حيث الكم، دليل الاثبات يجب ان يكون كما عشان ابني عليه وبني. لا، دليل الاثبات هو السبب اللي بيننا وبني. فهو بيسالك من فوق، بيقول لك ليه المعايير طلبت منك انك انت تعمل ايه، ديو كير في تجميع دليل الاثبات دي عشان تبني عليه وبني. ليه؟ عشان يكون عندك sufficient reliability، يعني معناها يمكن ان انت تعتمد عليها، وقارئ التقرير بتاعك بعد ما تكون الراي يعتمد عليها، يبقى بناء على معلومه reliable dependable and relevant للقارئ الايه، بيانات. ما دي كلمه relevant، يعني انت مش حاطط نفسك مش relevant. ليه؟ relevant للمقدم اليه التقرير، ليوزر and useful information. كل دول لو وجدوا، اللي هو اللي بنسميها الايفيدنشال ماتر، لو كانت متوافره فيها الاربع خصائص دول، معناها هيطمن قارئ التقرير وهيستفيد ولا لا؟ مش كده برضه؟ طبعا هيستفيد. عرفت منين هيطمن؟ من الريلايبيليتي. منين هيستفيد؟ من الريليفانس، لانها ريليفانت ليه؟ يبقى لا، ريليفانت لقارئ البيانات، بيتكلموا في موضوع يهمه. لما اتكلم بتاع مدير الانتاج على مواضيع انتاجيه لقيتها في اداراته، يبقى ريليفانت ليه. لكن لما اكلمه على حاجه ملهاش دعوه بادارته، هي مش ريليفانت ليه. يبقى دول الشروط الاربعه الكبر اللي بيخلوك وانت بتجمع دليل اثبات يجب انك انت تولفهم ويتخذوا اساسا في بناء الراي، لان دول لند كريديتابيليتي، يعني معناها تضيف المصداقيه تو ذا اوبينيون. ماذا السبب فعلا؟ answer A is correct. The professional standards. The A ده ماشي الكود بقى هنا. The A professional standards. يبقى انت بتتكلم على due care في البروفيشنال ستاندرز. ما احنا ما ننساش حاجه، ما الكود اوف اسكس قال لك يجب ان يتم اتباع جميع ما ورد بالبروفيشنال ستاندرز، صح ولا غلط؟ شوف فوق الفتحه بتاعته فين؟ طب شوف التعليق بيشتغل منين؟ ما بيبتديهاش من ان الكود اوف اسكس هو اللي قال، ده اللي قال البروفيشنال ستاندرز، والكود اوف اسكس قال يجب اتباع البروفيشنال ستاندرز. شكرا يا عم. The professional standards states engagement كافة ال بنسميها المهام، الاوديت وخلافه من مهام، should be performed، بيتكلم هنا وظيفة الانترنال اوديتور، with proficiency and professional care. يبقى شوف الكلام بقى، والعناية، proficiency يعني قدرة، القدرة والعناية المهنية الواجبة، انك to exert، انك تستخرج هذه العناية، and the engagement results اللي هي ما توصلت له اللي هيبني بيه الرأي. The engagement results should be communicated promptly، فورا. يعني ايه فورا؟ يعني عند الانتهاء من تجميع رأي مبني على sufficient, reliable, relevant and timely information. Also مرة ثانية، البروفيشنال ستاندرز نصت على ايه؟ ان الانترنال اوديتورز شود ايدنتيفاي، يجب ان يحدد ما هو ده الفحص، ده الفحص الحصول على ادله الاثبات. شود ايدنتيفاي كم من الادله سفيشنت، يعني ما يكونش في مليون فاتوره بيع وافحص اربع فواتير والاقيهم سلامه اقول ان المبيعات سليمه، الوضع ده مش سفيشنت، يبقى ادله الاثبات يجب ان تكون سفيشنت، سفيشنسي من حيث الكم، ريلايبل من حيث الكواليتي، ريليفنت لمتخذ القرار، اند يوسفول ان هو يغير بيه قرار او يقرر بيه مسار اخر لمتخذ القرار، يوسفول انفورميشن تو اتشيف ذا انجيجمنت اوبجكتيفز، واللي هي ايه بقى الانجيجمنت اوبجكتيفز؟ يا اما اقول الوضع زي ما انت حطاه يا مانجمنت وتطمني، يا اما ان انا عندي تحسين للاوضاع فاضيف للفاليو ادت لوظيفه الانترنال اوديت. If internal auditors expressed opinions or otherwise communicated engagement، يعني إذا قالوا opinion أو أي إيه؟ أي recommendation في أي تقرير without substantive investigation، بدون التحري السليم جدا والاعتماد جوهريا على and compliance with the professional standards اللي قالت يجب انك تتجمع ده لإثبات الإطار ده، such communications اللي هيحتويها التقرير سواء كانت opinion أو recommendation would be meaningless، لن يكون لها معنى، ده بالعكس ده ممكن تكون ضرة، مش meaningless، ده ممكن تحول مسار متخذ القرار إلى اتجاه غير إيه؟ غير سليم للمنشأة، would be meaningless سوف تفقد معناها، and violates وتنتهك البروفيشنال ستاندردز، وايضا انتهاك البروفيشنال ستاندردز بالتبعيه ينش عن انتهاك للإيثيكال كوندكت، لانه هو قال يجب انك انت تتبع البروفيشنال ستاندردز. علشان كده زيرفور بيرفورمانس ادائك كانترنال اوديتور ويز بروفيشنسي اند ديو بروفيشنال كير انكوربوريتد اكسبليسيتلي ولا امبليسيتلي في الكود، امبليسيت من خلال عباره قالها، ايه العباره اللي قالها؟ يجب انك انت تطيع البروفيشنال، يبقى انتربريتد او انكوربوريتد موجوده متضمنه باي ريفرنس لكن مش اكسبليسيت، باي ريفرنس يعني بالرجوع الى مين؟ بالرجوع البروفيشنال ستاندرز انتو ذا اي اي اي كود اوف ايثكس. خد من اخر سطر ده بيوقعك، شوف السؤال اللي بعديه من اخر سطر كده بنيه ازاي، بيقول لك ذا اي اي اي كود اوف ايثكس incorporate by reference اي موضوع من الاربعة، يعني ايه الحاجة الصريحة الexplicit وايه الحاجة اللي هي متضمنة من كلمة طيع كل ما ورد في المعايير. نمرة ايه؟ duty to disclose، واجب الانترنال اوديتور ان يفصح all material facts when reporting on activities، explicit ولا implicit؟ دي explicit صريحة، explicit يعني صريح اللي هي confidentiality، performance with proficiency and due care implicit. فين reporting دي؟ انا ماليش دعوة بالreporting، ليه دعوة بالconfidentiality. لما اجي افصح عن معلومات واحكي بعض المعلومات اللي اعرفها، هدي لك مثال، لما كان ابن الجار اللي جنبنا عمل اختلاس وانا هبلغ او عمل اي عدم مهارة في ادائه وانا هبلغ التقرير، قول ده عشان حبيبي مش هحطه في الريبورتينج، يبقى انا خلفت ايه هنا؟ مش الريبورت نفسه، ما بيتكلمش على الريبورت، هو بيتكلم على ما يجب ان يتضمنه الريبورت من معلومات، لو تم حجزها لو احتجزت بالظبط، بيتكلم عن نوعية المعلومة ما بيتكلمش على الريبورت نفسه. يبقى ديوتي الواجب عليك انك تفصح للماتيريال فات والريبورتينج ونكتب، والا اللي معاهم التنفيذ اللي هم السينيور مانجمنت واللي معاهم الجوفرنانس مش هاخدوا المسار الصحيح في الاصلاح، يبقى يجب انك تفصح. ده يبقى ده ديوتي ايه، صريحة ولا ضمنية؟ الاول صريحة explicit، performance with proficiency and due care صريحة ولا ضمنية؟ ضمنية، لان دي اساسا ده ادائك المهني اللي متاخده من العبارة اللي قال فيها ايه، يجب الكود قال ايه، يجب ان ينفذ كل ما ورد في الستاندرز ده امبليسيت. نمرة سي تكون برودنت حصيف اند لوفول يوز اوف انفورميشن وتستخدم المعلومه بشكل سليم. ده احنا قرناها مليون مره صح الغلط. نمرة دي نو اكسبتنس ما تقبلش اوف اني ثينج ماله that may impair professional judgment اللي هو قبول الهدايا فاكرنا ده explicit. يبقى نمرة A و C و D كل دول explicit. الوحيدة اللي باي ريفرنس لما اشار فيها يجب ان تطيع كل ما ورد في البروفيشنال ستاندرز تعال نعرف عليها. answer B is incorrect. is correct يعني انها مش دي الموجودة في الكود صراحة. the IIA code of ethics states ال A internal auditor دي العبارة اللي بيرجعك فيها الى ضرورة اتباع كل ما ورد في المعايير. internal auditors شلت يعني يجب perform internal auditing services سواء كانت في شكل assurance services او consultation in accordance with the standards for professional practice of internal auditing. فلما جات البروفيشنال ستاندرز قالت يبقى ده عنده ايه؟ عنده نوليدج وعنده سكيل وتظهر دي في مهارات الكومبتنسي بتاعته. فالبروفيشنال ستاندرز ريكواير دي مش حاجه ايه اختياري. engagements to be performed with proficiency and due care. لكن اما بقيه الحاجات تعتبر ايه؟ implicit explicit. السؤال الاخير عشان خاطر نخلص الموضوع ده which of the following items يعتبر violation انتهاك by an internal auditor of IIA code of ethics اللي يعتبر بوظ code of ethics في تصرفاته. نمرة ايه certain facts recorded in the internal auditors مين بوسط مين بوسط مين الانترنال اوديتور الانترنال اوديتور اللي هو شخص لان في انترنال اوديتور وفي انترنال اوديتنج اكتيفيتي اللي هو الاي اي اي دي اختصارها انترنال اوديتنج اكتيفيتي كوظيفه. نمره ايه سيرتين فاكتس يبقى دي حقائق ريكوردد ان ذا انترنال اوديتورز وركينج بيبرز يعني ضمنها في الورك حطها في الوركينج بيبرز بتاعته that helped ساعدت to support انها تساند the basic allegations الادعاءات الاساسية الادعاءات الرئيسية made by the internal auditor regard الادعاء ده مش طالع من المحكمة بيدعي شيء يعني بيقول ان ده حصل فحافظ ورق العمل بتاعه ان هو بيقيم رأيه وبيأسس opinion على ده regarding a case of fraud. يبقى لما تكتشف دايما case of fraud يا جماعة اعمل documentation كامل في الworking paper دي عشان لما يتفتح الموضوع هتطلع التفاصيل دي بعد كده صح الغلط. فالinternal auditor عمل ايه حط في الworking paper ما يؤيد كلامه ان دي case of fraud لسه دلوقتي موجودة في الworking paper وقال لك ان دي not included in the final engagement communication. طب ما ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ امال انا هقول للاداره اللي انا اكتشفت عندها اختلاف انكم بتختلسوا يبقى دي ما ارفعهاش للاداره دي ترفع لمستوى اعلى يبقى ده واجب مهني ده مش violation اساسا. answer A incorrect because facts الحقائق that support التي تساند انك انت بعد كده هتبني opinion ان في حاله فروض ما تروحش الاداره اللي انت اكتشفتها. the basic allegations made by the internal auditor regarding a case of fraud need not be included مش لازم تحطها in the final engagement communication للكلاينت الكلاينت اللي هو الاداره التي اكتشفت عندها الاختلاف but rather تروح للسينيور مانجمنت وتروح للاوديت كوميتي تروح للي مع اعلى مستوى التنفيذ وتروح للجفرنس. نمره ب information in the internal auditor's working paper that proved هذه الانفورميشن اثبتت يعني جمعها وحطها في الوركينج بيبر a criminal act a criminal act يعني حدث جنائي was included in the internal auditor's draft communication draft مش final report draft communication the comments were later بعد كده بشوية removed أزيلت باي ذا انترنال اوديت مانجمنت. يعني الرئيس بتاعه شالها من الوركينج بيبرز، مسك الوركينج بيبرز يقطعها. ده ليه مصلحه ولا لا؟ عمل حلو ده ان ايثيكال. مين اللي عمل العمل ان ايثيكال؟ الانترنال اوديتور ولا الرئيس بتاع الله يلعنه؟ مش كده برضو؟ هو بيسالني فوق فين؟ violation by an internal auditor، ده violation بس by the internal auditor's manager مش بواسطة ال internal auditor. اصر بيه incorrect because the ethical transgression، كلمة transgression يعني violation، الانتهاك الاخلاقي if any was not made by the internal auditor. مين اللي عمله؟ but the audit internal audit management، الانترنال اوديتور المانجر بتاعه اللي هو عمل له later removal من الوركينج بيبرز للدوكيومنتيشن اللي كان بيثبت عليها هذا الكريمنال. لا ممكن يكون الرئيس بتاعه هو عباره عن رئيس الطقم، ما تعرفش. ده ممكن يكون جينيور صغير، ممكن يبقى له سينيور في الموقع، ما تعرفش. لسه ما اتكلمناش على السوبرفيجن وفريق العمل، لكن هو الرئيس بتاعه خلاص، هو قالك ريموف دي مبنيه المجهول، تقدرش تعرف عند اي مستوى تشالنج. ده لو افتكروا يفتكروا. والله انا مره حصلت معايا حركه، كنت راجع من اسوان، وبعدين كنت عامل ملحوظه، فالملحوظه دي فيها بعض الشيكات اللي المفروض مستحقه للجهه اللي كنت براجعها، وبوصي ان دول لازم يتحصلوا والا هيحصل ان هم هيطيروا. فالرئيس بتاعي قال لي انت ما اديتليش درافت تفصيلي بارقام وتواريخ الشيكات ومبالغها، كنت بتكلم في حوالي 1.5 مليون تقريبا، مش هبلغ الملحوظه. انا عايز الحق عايز الحق ان انا ابلغ الملحوظه والا فعلا هتطير الفلوس دي هتطير. فرحت متصل بيهم في اسوان، قالوا لي دي الشيكات كتيره جدا. قلت لهم هيوصل لكم درافت بارقام شيكات عمركم ما سمعتوا عنها ومبالغ عمركم ما شفتوها، بس عشان ارضي الاطبش بتاعي لانه تعبني نفسيا، مش عايز يبلغ الملحوظه بدون الدرافت. وانا طبعا ببقى قاعد في اسوان براجع اعمالي السنه كلها في ساعتين عشان عايز اخلع على طول. فرحت عامل الدرافت ورحت ماضي عليه ورحت مسلمه له وراح بعته، والشيكات فعلا جت، بس الشيكات تانية وانا اللي مالف الشيكات. فاذا عايز تالف في المراجعه مفيش مشكله، الدنيا حلوه. احنا في ميزه هغششها لكم في الجهاز المركزي جميلة جدا، لا يعرف الجهاز المركزي فقه وفكر الوركينج بيبرز. معظم الانجيجمنت بتاعتنا مش مسنودة لوركينج بيبرز، الفايلات البرمن الملف الدائم والملف المؤثر. انتوا عندكم كده، احنا عندنا ادارة كاملة مركزية وحياة ربنا ما فيها ورقه اسمها وركينج بيبر، ولا رئيس يوم من الايام عارف يبص على ايه؟ على التقرير الخطي، وعمره ما بص على ما يؤيده. لا كلام انا ملوش. عندكم انتوا اداره جديره بالاحترام، يعني لما يرقص مش هيمشي. لا في احيانا عند الاستاذ محمد، بس احنا عندنا لا. لا فرع واحد ما يعرفوش حاجه عن الوركينج بيبر، والله اقعد مع اي واحد بتاع فرع واحد. بس هم بتوع شوقي وبتوع حازم الى حد ما بيهتموا بالفايل اكتر، بس بتعملوه شكلا بتعملوه شكله حلو قوي. يعني عايزين معينه لازم اول مره تسمعوا كده؟ لا جات احنا اقوياء جدا. الله، طب تعالوا نسمع يغيروا الكلام دي، تعالوا نسمع يغيروا الكلام دي، عجباني انا كلمه يغيروا الكلام. طيب نغير الكلام في التقرير. يعني تعال نشوف نمره سي بتقول ايه فيها. انت فكرتني بكلمه يغيروا الكلام دي. سي to keep an engagement effort within the budgeted time. يعني ايه معناها هنا؟ يعني معناها مش عايز اخرج مفتح لي مثلا 15 يوم مراجعه، عايز خلال ال 15 يوم اخلص على قد وقته. اما هو في هنا تايم وفي بادجت، فانا بتكلم على التايم. The internal auditor was directed واس ايه يا اخويا؟ دايركتد. طلب منه بقى. اذا كان في فيوليشن هنا يبقى هو السبب ولا ده السحب؟ يبقى مش هو السبب. هو بيسأل على لا ما هو الاستقلالية. خلينا نتكلم على فكرة الاستقلالية مش من منظور ادارته. الاستقلالية من منظور الـ ODT اللي دار اللي براجع عليها. was directed to and did وعمل كده فعلا. curtail curtail يعني قطع المدة. curtail testing in an area في area فحص يعني that looked suspicious التي كانت تبدو مريبة. يعني كان شغال في حتة مريبة قالوا له اقطع وتعال عشان ما تعديش الفترة الزمنية. and later وبعد كده was proved اثبت بقى to contain massive irregularities اختلافات رهيبة. massive يعني رهيب و irregularity يعني اختلافات. دي غلطته ولا غلطة اللي سحبه بالضبط. answer C incorrect because the ethical transgression الفيوليشن الاخلاقي ما تقولش وهو اعترف ما اعترفش. دي بقيت القصه مع المفروض هو عمل اللي عليه ماشي. لا بس لا لا لا لا, لا. لانه احيانا في بعض المناطق من غير ما انت تعرف اساسا بتسحب من السؤال. واحيانا الانفستيجيشن في فروضات معينه بيسحب منك ولازم وليها قواعد احنا هنتكلم عليها. الفليكسابيليتي برضو مطلوبة يعني مش معناها 3 ايام والا لو امنت 3 ايام هيشتغلوا على شغل 3 ايام. دي قواعد. هنتكلم بس دي اريا لسه ما اتكلمناش فيها خالص دلوقتي اللي هي عملية التخطيط وماذا يجب في الميدان بقى. هنتكلم في الميدان لما تواجهت مشاكل زي كده المفروض تعديها ازاي. بس القاعدة اخلاقيا لازم اقول انا فاتح في منطقة معينة والمشرف بتاعي طب ما هو بيشرف عليا ازاي هو مش راس كولومبا برضو ما هو لازم يأيدني. تمام. incorrect because the ethical transgression violation if any اذا كان اي transgression موجود was not made by the internal auditor but the internal audit manager. يبقى كل دي مش تصرفات تعيب اخلاقياته هو. شوف بقى الجبانه ابن الجبانه عمل ايه في الاخيره دي بالذات. فكرتوني لما انت كنت بتتناقشوا في ان هو بيغيروا الكلام بيقول لك a control system that had been recommended by internal audit staff. يعني واحد من افراد الانترنال اوديت عمل ريكومنديشن في التقرير بتاعه control system يعني حط control على system معين system شراء system بيع system حسابات وكذا يحط عليه control وهو اللي عمل الريكومنديشن بيه during the previous engagement. ده هو كان بيراجع السنة اللي فاتت او الشهر اللي فات في الانجيجمنت اللي فات. ولكن لما وصى بيه هو بيشتغل المرة دي لقى was found to be defective ان هو كنترول معيوب. بس هما سمعوا كلامه قال له هناخده على قد عقله وهنفذه له. فلقوه بعد كده انه معيوب. شوف بقى عمل ايه هو. the internal auditor الجبان reported كتب في التقرير بتاع المرة الحالية the defective function انه الاجراء او الوظيفة معيوبة. وقال ان السبب من ورا ده as an engagement client failure ان ده بسبب العميل مش بسبب الكنترول اللي هو اوصى بيه بسبب العميل. ده جبان. ده بني ادم unethical على الاطلاق. ده راجل بيه مليون رأي راح الغلط. وحياة ربنا تحضر لي كده عشرات الامثله وانت بس الجهه تبخ عليه ماشي. وعايزين ايه كل لحظه غير الايه المعيار. انت تكتبوا ايه السنه دي راس ماله ولا اكسبنسنج عايزين ايه بالظبط وكله سوف نستجيب. تعال نشوف التعليق بتاعها بيقول ايه. ريبورتنج كونك انك انت عملت في الريبورت ذات افكتيف فانكشن از ان انجيجمنت كلاينت فيلير انها غلطه العميل اللي انت وصيته بيها is a violation of internal auditor ethical obligation. لانه الethical obligation يقول وانا السبب مش الادارة هي السبب بسبب الكنترول بتاعي مش بسبب خطأ مهمة. to disclose all material facts known to him or her that if not disclosed may distort ربما تحيل reporting of activities التي يراجعها. كده خلصنا code of ethics. ما هي بتقول لك يعني هنا يفهم منها ان المانجمنت قبلتها ونفذتها اتضح ان هذا الكنترول ضعيف وعمل مصايب. فهو لما جه راجع قال المصايب دي سببها المانجمنت. يعني شوف اللفه فين، ان هي قبلتها اقتنعت بيها ما اقتنعتش قبلتها. فالمفروض انك انت هتبقى اعلى في الريكومنديشن. يبقى هو جاب ريكومنديشن بس مش مبنيه على ديو كير، بدليل انها عملت ديفكت فانكشن. يعني دي خلطته يجب ان هو يعترف بيها في التقرير. بكره الساعه 6 اولادها هيبتدي الامتحان، لا يدخل 6:10 مش هيتاخر. هنطول مش قوي، الشرط اللي خلص اضربهم كلهم على دي 5 دقايق.